السلام عليكم. اليوم جايب لكم من روائع القصص. اسمع هالسالفة هذه. في بنت اسمها جيني سكاف، عمرها 16 سنة. البنت هذه عايشة مع أسرتها في حي باب تومة، وهذا من أقدم الأحياء الموجود في دمشق القديمة. أبوها موظف إداري في مستشفى. أمها اسمها نادية فرح، والأم هذه تشتغل في صالون تملكه في حي اسمه حي القصاع، موجود كذلك في وسط دمشق بالقرب من حي باب تومة. المهم هم ساكنين في مبنى يتكون من 6 طوابق، شقتهم هي الطابق الأرضي، والشقة المقابلة لهم جيرانهم 10 عمر معاهم عائلة أبو مارسيل اسمه فيليب جورديوس، موظف حكومي، وعنده ولد وبنت. الولد اسمه مارسيل، هذا الكبير يعني البكر، عمره 26 سنة، متخرج من كلية التجارة ويشتغل أعمال حرة، شاب ذكي وحربو يعني وناجح في أعماله. وعنده أخت اسمها دانييلا، هذه عمرها 20 سنة، لسه يعني في بداية حياتها في الجامعة. وأمهم مدرسة لغة فرنسية اسمها أنطوانيت سمعان. طبعا هالجيران عائلة أبو مارسيل جدا علاقتهم طيبة طيبة طيبة مع أبو جيني، يعتبرونهم مثل أهلهم مثل أقاربهم، لأن ما عندهم أحد يعني حواليهم عايش وكذا، فدائما طلعاتهم وجياتهم كلها مع هالجيران. وصارت يعني سنين والعيال مولدوا في نفس الشقة وكذا، يعني تربوا مع بعض، أبدا ما عمرهم حصلت بينهم مشاكل، يتعاملون مع بعض بشكل راقي جدا جدا، أكثر من إخوان. مارسيل اللي هو الابن الكبير للجار شاب شاطر مكافح، يحب يتطور، وأول ما تخرج من الكلية كان عمره 22 سنة وشوي، أبوه عنده قطعة أرض بسيطة وفي مكان يعني بعيد وما لها قيمة يعني. فمارسيل على طول جت في باله فكرة مشروع، يعني نأسس له رأس مال ويبدأ مشاريع التجارية وكذا. طلب من والده أنه يبيعون هالأرض، وأبوه أبدا ما كان معارض، قال له ما في مشكلة يا ولدي، الأرض أساسا يعني ما عليها مشاريع ولا لها مستقبل تجاري وكذا، وأنا أساسا كنت أفكر أبيعها لكن مخبيها للزمن. قال له يا يبا أنا عندي أكثر من مشروع، عندي أفكار، عندي كذا، وأنا خريج تعرف كلية التجارة وعندي كذا. قال له ما في مشكلة، روح يا ولدي الله يوفقك. باع للأرض وعطاه هالفلوس، عطاه المارسيل. لما أخذها مارسيل وعد أبوه إنه يرجع له رأس المال، رغم أن أبوه ما كان يعني ملزم على الأمر، قال له يا ولدي روح أهم شيء أنت تنجح. فعلا مارسيل سوى في الفلوس، أول شيء جاء في باله يشتري محصول الفراولة والحمضيات من الساحل وينزله للسوق، جرب أول كمية ثاني كمية، بدت الأمور تمشي معاه وصار يبيع أقل من التجار، أقل من تجار الجملة. هو أهم شيء عنده البيع السريع والربح يكون بسيط ما في مشكلة، لكن علشان يكسب خبرة وما يبي يجازف، وخصوصا أنه داخل وهو شوي متخوف ويحاول أنه يعني يدخل بين هالتجار الكبار، فمضطر أنه ما ينافسهم، ينزل من الأسعار يبيع ويهرب، ما ينافس ولا يقعد يسوي من مشاكل وكذا أبدا، ما يحب العين تصير عليه، وهذا ذكاء منه، لأن تعرفون دائما التجار خصوصا في سلعة معينة ما يرضون أن أي أحد يدخل بينهم. استمر على هالحال لمدة 3 سنوات، ما شاء الله الأرباح صارت يعني تضاعف المبلغ اللي عنده 3 أضعاف، لين حس أنه بدأ يتمكن وصار يزيد الكميات، صار يشتري منتوجات بعض المزارع اللي في الساحل يعني أكثر وأكثر بكميات أكبر ويبيعها بقيمة أقل، وصار عنده زباين، صار في عنده بعض التجار اللي تقبلوه بما انه صار يبيع لهم وهم يبيعون بسعرهم اللي المعتاد وما يفرض عليهم شيء، فكانوا مبسوطين منه، يعطونا الربح البسيط وهم ياخذون باقي الارباح، ومشت معاه الامور زي الحلاوه. لكن الموضوع ما هو سهل مثل ما احنا نتصوره، دائما كل تجارة فيها تعب، وموضوع انه كل فترة يروح للساحل ويشحن ويود للسوق وينزل ويحمل، ترى شيء متعب جدا جدا، ويحتاج الى مجموعة من الرجال اللي تشتغل، مو واحد اثنين. الكلام سهل لكن تطبيقه صعب، ممكن تحمل اسبوع اسبوعين سنة سنتين، لكن لابد يجي لك وقت تحس بالتعب. فقال انا خليني اغير، ادور لي شغلة اتاجر فيها تكون كمية اقل وارباحها اكثر. دائما المحصول يحتاج سيارات وعمال تحميل فجت في باله فكرة انه يشتغل في تجارة الصابون والبرش الحلبي، وفعلا بدأ ياخذ كميات ويعرف شلون يصرفها، وبدأت الامور تزين معاه الارباح اكثر واضمن، وخصوصا انه العمل في موضوع الصابون والبرش البحري وغيره من الأمور هذه يعني ما لها تاريخ صلاحية وينتهي مثل المنتوجات الزراعية، يعني يقدر ياخذ وقته، ياخذ له فرصة انه يبيع بالمبلغ اللي هو يبيه، ينتظر اسبوع اسبوعين ما في مشكلة. اما تعرفون دائما المواد الغذائية والفواكه وغيرها تحتاج الى البيع السريع، ولا راح تفسد وتطيح في كبدك، احنا نسميها طيح في حضنك وتورط فيها بعدين. فهالتجارة صارت مريحة بالنسبة له، وقام يشتغل اكثر واكثر والارباح صارت تزيد، وصار يتنوع بالتجارة كل فترة وفترة. ودائما اي شخص يبي يبدأ تجارته لازم يبدأ الخطوة الاولى، لانك بعد ما تدخل السوق راح تشوف خيارات اكثر وافكار، والصفقات راح تجيك من كل صوب. اما انك تفكر تدخل تجارة وانت خايف وبرة، مستحيل انك تتقدم. لكن كل شيء بحسابه، في ايجابيات وفي سلبيات، وهذا ما شاء الله عليه مارسيل مشت معاه الامور. كل تجارة كان حذر جدا، ما يبالغ ما يجازف، الامور كانت ماشية. جمع له مبلغ وبدأ يفكر الان انه خلاص يعني انه يرتب بعض الامور في حياته مثل موضوع الزواج، وهو هذا اصلا اللي كان شاغل باله من زمان. راح اشترى شقة من سمسار عندهم في نفس الحي اللي هم ساكنين فيه، اسمه ابو حمدي، هذا معروف جدا السمسار في حيهم. قال له يا ابو حمدي انا عندي راس مال وابي شقة حلوة وابي كذا. قال له فعليك، عندي لك شقة هني قريب جدا من بيت اهلك، والشقة فاضية الآن، لكن يعني ما حد سكنها، تحتاج إلى أثاث. قال له حلو ممتاز، كم قيمتها؟ قال له علشان كنت ب5,600,000 ليرة سوري. قال له تم، أنا شريت، على بركة الله، وقع العقد ودفع المبلغ كامل لأبو حمدي، وتم تسجيل الشقة باسم مارسيل، وقيمة هالشقة تقريبا أخذت 90% من رأس المال اللي عنده، لكن كان بالنسبة له هذا مثل الضمان المستقبلي. خلاص الآن عنده صحيح رأس مال بسيط، لكن يقول الله يعيني واشتغل. والولد شغال ما شاء الله، بدأ يرجع مرة ثانية يشتغل شوي شوي شوي لين جمع له 4,000,000 ليرة سوري. بالنسبة لشاب مثل مارسيل عنده شقة و4,000,000 رأس مال، الأمور عال العال. نرجع الآن إلى بطلة القصة جيني، البنت الجميلة المحبوبة الودودة اللي الكل يحبها في المدرسة وغير المدرسة. البنت ذكية ومتفوقة وكانت جميلة وملفتة للنظر. الشيء اللي كان يميز جيني أنها كانت أكثر فتاة شعبية في المدرسة، الكل يحبها لأنها متفوقة، إيه اللي ماسك الإذاعة، إيه اللي ماسك الأنشطة، إيه اللي كذا، إيه اللي مثل رئيسة مجلس الطلاب يعني بالعربي، والكل يحبها من الطلبة وكذلك من الإدارة نفسهم. فالبنت صارت عندها شخصية وكاريزما جذابة ولبقة، وتتكلم بكل أريحية والكل يعجب فيها. الشباب اللي في المدرسة كل واحد يتمنى يتقرب من جيني. جيني كانت رافعة راس المدرسة بالجوائز اللي كانت تحصدها من خلال المسابقات اللي كانت تشارك فيها في الروايات والقصص. البنت عندها عقلية روائية وأدبية خيالية جدا. البنت تحب الأدب بشكل رهيب، فدائما تدخل في قصة قصيرة، قصة طويلة، القصة ما أدري شنو، والكل يحبها البنت يعني ما شاء الله فيها لباقة وفيها. المهم من ضمن أصحابها شباب وبنات. في أكثر من شاب حاول أن يرتبط فيها عاطفيا، وفي عندها صديقاتها، كل واحدة عندها صاحب، مو كلهم يعني، إن في تشوف يعني من صديقاتها جيني عندها هالأمر هذا، يعني تشوف إنه أمر يعني تافه، وإن هي في مرحلة لا يمكن تسمح لنفسها أن ترتبط عاطفيا وكذا كذا. واحد من هالشباب أو الأولاد اللي في عمرها وفي مدرستها، لأنهم مدرسة اختلاط يعني، ففي منهم شخصيته معروفة، تلقاه يعني مثلا متفوق في المرحلة الدراسية اللي هو فيها. في واحد مثلا رئيس أو رئيس الفريق الرياضي في المدرسة وله شعبية، وكل واحد يتمنى جيني تعطيه فرصة، إلا أنها كانت ترفض العلاقة بتاتا ولا تخلي أحد يتواصل معها خارج أسوار المدرسة. ومن كثر ما أبو جيني كان واثق في بنته وهي في مرحلة ثانوية، اشترى لها موبايل، لأن عارف أن بنته شخصيتها قوية ولا يمكن أن أحد يتلاعب فيها، والبنت يعني عملية، وهو خايف عليها. البنت فعلا جميلة والعين عليها، ودائما يسمع يعني كثير يجيبون طاري بنته فيخاف، كل ما تروح المدرسة يحط يده على قلبه لين ترجع البيت. فقال اشتري لها موبايل على الأقل أقدر أطمئن عليها على الأقل كذا. المهم اشترى لها فعلا، في ذاك الوقت قليل جدا اللي عنده موبايل. لكن لما ترجع البيت في البناية اللي ساكنين فيها، وفي الشقة المقابلة لشقتهم موجود مارسيل، الولد الشاب الطموح الحبوب الوسيم المعجب السري بجيني. هذا مارسيل أصلا حياته كلها كانت متعلقة في جيني، من أول ما تخرج وهو في باله جيني البنت هذه، عمر ما فاتح موضوع حب ولا علاقة ولا زواج ولا لا، لأن كانت البنت صغيرة وهو تعرفون عمره في العشرينات وهي البنت 16 سنة، فكان يستحي ويخاف، وخصوصا أن أبوها يعني دائما معاهم على تواصل ويقعدون مع بعض، وخايف أنه يحصل أي مشكلة وين يروح وين يهرب، هذول دائما في وجهه يعني، فخايف من هالخطوة أنه يسويها، ويخاف أن البنت تبلغ أهلها. يعني كان واضع لها احترام كبير جدا، لدرجة البنت ولا مرة حست فيه، رغم أنه ميت من داخله، إذا شافها يطير من الفرحة لكن ما يبين لها شيء. لكن بعد ما البنت يعني صارت 16 سنة 17 سنة، والآن يشوف بيدها موبايل وكذا، تجرأ ذاك اليوم انتظرها لين طلعت من البيت وتأكد ان اهلها ما يشوفونه وكذا ما في حد. قال لها جيني مرحبا، كيفك، شو اخبار؟ يا اهلين، هلا هلا مارسيل. قال لها انا بدي اياك موضوع. قالت له ايه تفضل، شنو فيه؟ قال لها ممكن تعطيني رقم موبايلك؟ انصدمت. قالت له انت ايش عرفك ان انا عندي موبايل؟ قال ها سمعت يعني أهلي يعني أمه وكذا يقولون إن أنت اشتريت موبايل وكذا، وكأني شفت يعني بإيدك. قالت إيه وأنت يعني شو علاقتك في الموضوع يعني؟ قال لا بس يعني بدي رقمك بتواصل معك بدي احكي لك موضوع. يتفضل قول الحين شنو فيه، في شيء؟ قال انا ما راح ازعجك، في موضوع ضروري وبدي اكلمك فيه وما بدي احد يسمعه. قالت له اوكي اخذ الرقم ومشيت عنه. لما جاء الليل ويرسل لها رسالة العادية انه معجب فيها من زمان وقصده شريف وكان خايف ومتردد انه يكلمها لانها كانت يعني اصغر في عمر المراهقة، لكن طول عمرها وهي في باله وكان يعني دائما يحاول يتقرب منها وهي صارت تفكر بكلامه صحيح، لكن ما كانت حاسة بشعوره. البنت ردت عليه بالمكالمة قالت له يا مارسيل انا بصراحة ما خطر في بالي ابدا ان تكون نظرتك لي بهالصورة هذه، احنا متربين مع بعض وجيره من زمان ومن هالكلام، وصراحة انت شاب محترم لكن انا مو في بالي الان يعني علاقة وكذا، وانا مشغولة ولسه متخرجة من الثانوية، هي كانت توها طالعة ثانوية ملتحقة بالجامعة. قال لها ابدا انا راح اكون مراعي لشعورك ولظروفك ولدراستك وما راح اضغط عليك، لكن يعني اذا تعطيني فرصة، وانا ترى على فكرة انا قصدي شريف مش موضوع حب وكلام فاضي، لا انا ابى اتقدم لك الان، يعني خلي يكون خطوبة يعني امام الاهل بشكل عام، لما يجي الوقت المناسب نعمل خطوبة رسمية ونرتب امور الزفاف واكون انا مجهز حالي وانت تكوني تخرجتي وكذا. وصار يلح عليها وكذا، هي بداية كانت ترفض ومترددة وخايفة وكذا، لكن لما صار يقول لها عطيني فرصة الله يخليك خليني اثبت لك انا بحبك كثير وانا كذا، وانا طول عمري افكر، وعلى فكرة كنت اراقبك لما تروحي واراقبك وانت جاية، ولما طلعنا يعني طلع العائلية في المكان الفلاني وتذكرين لما عملت كذا ترى علشانك وعلى. البنت قالت له عطني مهلة خليني افكر. فعلا البنت جلست اسبوع وهي تفكر في الموضوع، شيء جديد عليها وشيء كانت رافضته اساسا. لكن كمان مارسيل شاب جدا رائع وطموح، مو من الشباب التافه، لا بالعكس، اول ما تخرج اشتغل على نفسه وصار يتاجر وجريء وذكي ويحسب للامور الحساب، واسلوبه جدا راقي في البنايه، الكل يحبه، ما عنده مشاكل، ما عنده زعرنه ولا يعني، شاب متكامل يعني تقريبا. ردت عليه بعد اسبوع طبعا، بعد ما هو صار يرسل لها ها يا جيني ان شاء الله تكون يعني موافقه، قالت له اسمعني يا مارسيل انا موافقه لكن بشرط، اول شيء تكلم بابا، تكلم ابوي، والموضوع يكون رسمي. صحيح ان راح تكون الخطوبه غير رسميه لكن لازم يعرفوا بعلاقتنا، وان علاقتنا مبنيه على موضوع الزواج وان كذا، واذا يعني الاهل رحبوا في هالموضوع انا ما عندي مانع، لاني مستحيل اعمل شيء مثل هذا من وراء اهلي. قال لها ابدا اترك الموضوع علي. راح لابوه يركض، قال له يا بابا حلم حياتي الان متوقف عليك. قال شنو فيه؟ خرعته، في شيء صاير؟ قال لا لا البنت جيني جارتنا. قال ايش فيها البنت؟ صار لها شيء؟ لا سمع. قال لا لا يا بابا ما صار لها شيء، البنت انا اموت فيها. قال ايه وبعدين؟ قال وانا خايف تروح من ايدي، وانا كلمت البنت وهي موافقه وكذا، لكن لازم يكون الموضوع، وهي بنت اصول صراحه رفضت انه يكون بيننا اي علاقه الا لما اهلها يعرفوا انه تكون في خطوبه وانه كذا. صار ابوي يضحك، قال اصلا من زمان كنا حاسين فيك انا وامك، وكنا نقول هو دائما عينه على هالبنت هذه، لكن احنا مستحيل نلقى افضل واجمل وارقى من جيني هذه. جيني ترى احنا نعتبرها مثل بنتنا، بالعكس ما عندنا مانع. وراحوا عائلة أبو مارسيل إلى أبو جيني وجلسوا معاهم وافتحوا الموضوع، وجيني كانت مستحية وتضحك ومبسوطة ومارسيل طاير من الفرحة، لكن كان في شرط، وهذا الشرط اللي اقترحه أبو جيني وقال لأبو مارسيل: إحنا يعني بالعكس نتمنى أن تكون علاقتنا علاقة نسب أكثر من جيران، لكن أنا خايف أن يحصل شيء ويخرب علاقتنا، فعلشان نحافظ على علاقتنا كجيران الشرط هذا أن الفترة اللي راح يكونوا مخطوبين بشكل غير رسمي، يعني خطوبة مو كتب كتاب، أنها تكون فترة تعارف لحد ما البنت تتخرج، لأن ما في زواج إلا لما البنت تتخرج من الجامعة. قالوا أوكي، وإذا حصل عدم توافق كل واحد يروح بحال سبيله بدون زعل بدون أي كلام. البنت ما عجبها مارسيل تقول أنا ما بدي إياه خلاص، ويلتزم مارسيل بهالكلام، وكذلك مارسيل إذا ما عجبته البنت بيقول أنا ما بدي إياه وانتهى الموضوع بدون زعل، ولا تفرق العائلتين ولا أنه يصير بيننا خلاف. قالوا بالعكس هذا كلام عين العقل، وصارت الخطوبة وصاروا من أجمل العصافير اللي موجودة في حي باب توما، مارسيل وجيني. طبعا سووا نفس الحفل، لبس الخواتم عشان الناس إذا شافوهم مع بعض يعرفون هذول مخطوبين، والقصة وكل الأمور موجود بين العائلتين، ما حد يدري عنهم ولا حد يتدخل بينهم. باختصار الموضوع، مارسيل أصبح يعشق جيني بشكل جنوني، يحبها من كل قلبه، والبنت كذلك صارت يعني تميل لمارسيل، وصارت يعني فعلا تعجب شخصيته وطموحه وتدعمه، وصاروا الكل متعلق بالثاني. استمرت خطوبتهم 3 سنوات، الأمور كانت ماشية للزواج، خلاص ما بقى شيء، جيني تخلص الجامعة، والشقة أساساً مارسيل شاري شقة ومجهزها وبلغ أهله وبلغ جيني، وهي طارت من الفرحة اللي شافت، لكن ناقصها الأثاث فقط يعني، وهذا الأمر يتدبر، لأن المبلغ اللي المتبقي عنده الآن برأس ماله الآن 4 مليون، قام شال منهم مبلغ لمصاريف الزفاف وفستان العروس، يبي يفصلها يعني تفصيل محترم من يعني براند معروف وكذا، يبي يفاجئها، وكذلك الذهب والضيافة وقاعة الاحتفالات والمغني وشهر العسل وتصوير، وقاعد يكسر حساباته، يبي يسوي لها ليلة من أجمل الليالي من كثر ما يحبها البنت، يبيها تكون يعني متفوقة على جميع زميلاتها، الكل يسولف فيها، والأمور كانت ماشية حسب الأصول. في وقت يعني لحد ما تخرج جيني وكذا، وهو شغال طبعا في تجارته، والآن أصبح يشتغل أكثر وأكثر. ليش؟ لأن بما أن الآن عزوبي أحسن ما بكرة يلتزم وعيال وكذا، عنده فرصة وعنده وقت، وقال خليني أضبط أموري قبل لا أتزوج، وكذلك أوفر من هالأموال لمصاريف الشقة والأثاث والفرح وكذا، يعني يحتاج مبالغ يعني، فقال خليني أجتهد وأدور صفقات أكثر. يوم الأيام اتصل بجيني وطلب إنها إنه يقابلها في كافي ويبي يسولف معاها وكذا، قالت لي خير إن شاء الله. قال لها بما أن أنت راح تخرجين يعني بعد عدة أشهر وكذا، أنا على فكرة جاني مشروع مربح جدا جدا، وهالمشروع اللي عرض علي صديق لي أنا، وأنا بصراحة معاي مبلغ، لكن أنا راح أضطر أني اضيف له المبلغ اللي انا مخبيه لحفل الزفاف. قالت له ما فهمت. قال انا عندي 4 مليون، انا كنت شايل منهم تقريبا 1 مليونين موضوع الزفاف ومصاريفه وكذا، واني اشتغل بال1 مليونين الثانيين اللي عندي. المشروع هذا يحتاج مبلغ 4 مليون واكثر، فانا راح اضطر اشيل، وللامانه علشان انا ما ابي اخبي عنك انت، قلت اشيل المبلغ كامل اللي هو 4 مليون واشتغل فيهم، وباذن الله بيكونوا بعد يعني ما تجي الارباح يكونوا دبل 8 مليون، وهني راح نعيش حياتنا واحنا فعلا مرتاحين، ما علينا اي ضغوطات ماليه، ومسكرين جميع الالتزامات، واحلى اثاث احط لك اياه، واحلى شهر عسل. قالت له يا مارسيل انت يعني شوي مبالغ، انا ما ابي حفل كبير وفستان من مصمم وذهب، لا انا ابي شيء بسيط، واهم شيء نعيش بسلام ومرتاحين وكذا. والامر الاخر، انا بحياتي ما سمعت ان مشروع يطلع الدبل خلال كم شهر. انت بتقول 4 مليون بتحولهم الى 8 مليون الدبل خلال يعني يا مارسيل انا والله خايفة من هالكلام هذا. قال لها يا جيني، انا رجل شغال في التجارة وصفقات، وعرف هذه ضربة تجارية ونشتري فيها بضاعة ونصرفها باقل من 6 اشهر. لو افترضنا ان طولت معانا 7 اشهر 8 اشهر مو مشكلة، على الاقل يكون عندنا رأس مال نعيش فيه حياتنا ونستمتع فيه. جيني مو مرتاح للموضوع. قالت له انت براحتك، انا ما راح اجبرك، لكن يا مارسيل انت واثق بصاحبك هذا؟ قال لي نعم واثق فيه، وهذا تاجر ابا عن جد، وانسان ذكي وصفقاته كلها ناجحة، والرجل مثل اللي يحبني ويبي يساعدني، يعني معجب فيني وبشخصيتي واخلاقي، ويبي يساعدني يخليني اقتني مثل ما هو اقتنى. بعد مرور 3 اشهر وبشكل مفاجئ مارسيل تغير، صار انعزالي، اكله قليل، كلامه قليل، ما يتحرك، ما يقعد مع اهله مثل اول، بدا وزنه ينزل. الشخص هذا فيه مصيبه، لدرجه ان هدوءه وتر العائله كلها. في شيء يسألونه، مارسيل صاير معاك شيء؟ أبدا ما يتكلم، لا ما في شيء، ما في شيء. بيطلع الشخص الوحيد اللي يقضي معاه بعض الوقت اللي هي جيني، يتصل عليها خلينا نروح كافيه، خلينا نتمشى، خلينا نروح مطعم. لما يطلع معاها طول الوقت ساكت، لا يبتسم، لا يتبادل معاه الحديث، لا أبدا. الولد في شيء، لكن ما شكت، يعني حست انه صحيح. قالت ممكن ضغط شغل، ممكن في امور معينه ما يبي يتكلم فيها. امه وابوه بداوا يشعرون بان مارسيل صاير معاه شيء، لكن ما يبي يقول لحد، حتى ان بدت صحته تسوء، ووجهه اصفر، ما ياكل، يعني انطوائي جدا، يدخل البيت بغرفته يسكر عليه الباب، ما يطلع الا في اوقات الكل فيها نايم علشان يتحاشى اي احد يساله. والاغرب من هذا انه صار يتغيب عن البيت 2 3 ايام ما يبي. يسالونه انت وين كنت؟ يقول نايم بشقتي. شنو؟ شقتك؟ شقتك فاضيه، ما فيها قطعة أثاث ولا فيها حتى سرير، ولا شلون نايم فيها؟ أنا أروح هناك بس علشان أتعود، أشوف شنو ناقصها. يتحجج بأمور ما هي مقنعة. أسرته لما شافوا أنه ما في حل معاه والولد فيه صاير معاه شيء، قالوا أفضل امر ان نخلي جيني لحبيبه قلبه وروحه وما يرضى على زعلها هي اللي تعرف شنو قصتها. راحت ام مارسيل زياره لام جيني، جلست معاها وكذا، وكانت موجوده جيني وصارت تسولف لها تقول لها يا بنتي مو حاسه ان مارسيل متغير؟ قالت اي والله انا لاحظت عليه ما يتكلم. قالت اي نعم، وشكله يعني تغير ونزل وزنه بشكل كبير جدا وماني عارفه. قالت له انت عارفه انه صار يتغيب عن البيت يومين ثلاثه، ينام بالشقه بروحه والشقه ما فيها اثاث؟ هم جنيني خافت، قالت انا ما ادري عن هالموضوع، واعتقدت ان ضغط الشغل والتجاره هي اللي يعني ضيقه نفسه. قالت له يا بنتي حاولي انك تعرفي منه الموضوع. فعلا جيني اتصلت مارسيل تعال بشوفك وكذا، وهو ما يرد لها طلب. جلست معاه في الحديقه، يعني حديقه عامه، وصارت تقول اتكلم يا مارسيل. قال اتكلم؟ اقول شنو يعني؟ قالت له انت شنو مشكلتك؟ قال لها اي مشكله؟ قالت له يا مارسيل ترى كلنا عائلتك وعائلتي وكل واحد يعرف ان انت فيك شيء، صار لك الان كم اسبوع متغير ما تتكلم، نازل وزنك، انت ما تاكل، ما تهتم بنفسك، وبعدين شنو قصة انك تنام بالشقة شقتنا، تروح تنام فيها لحالك والشقة فاضية، تنام على الارض ولا شنو يعني؟ انت شو صاير معك؟ قال لا لا ما في شيء. لا لا، قالت له شوف الامر هذا يخصني، انت راح تكون زوجي المستقبل، والشقة هذه راح تكون بيتنا، واذا صاير معك شيء وتخبيه عني فمن الان انا اقول لك كل واحد يروح لحاله. إذا أنت عندك مصيبة، إذا أنت عندك شيء مخبي علي، ترى من الآن راح أقول لك أن اللي بيننا انتهى. أنت فاهمني ولا لا؟ قال يا جيني الله يخليك لا تضغطي علي، والله أنا لحالي راح انفجر، راح أموت قهر، راح أقطع أثيابي. قالت شنو فيه؟ تكلم. قال سمعيني، هالموضوع هذا ما حد يعرف فيه ابدا، انت عارفه قصه دخولي بتجاره مع صديقي وكذا اللي كلمتك عن الموضوع. قالت ايه خير ان شاء الله، شنو فيه؟ قال خسرنا كل شيء، المشروع فشل وراحت فلوسي وفلوسه وتدمرت. قالت يعني شلون؟ قال يعني انا حتى ما اقدر اطالبه بشيء، يعني ما بين اوراق نظاميه ولا بين يعني كمبيالات، ولا ويا ريتني ما اخذ عليه كمبيالات ولا شيكات، كان على الاقل الاقي لي طريق اني اطالبه فيه. الموضوع خلاص، يا ريتني سمعت كلامك وما دخلت هالمشروع، ويا ريتك اقنعتيني واجبرتيني اني ما ادخل هالمشروع، انا ضيعت كل اللي املكه. الحين شنو اقول لاهلك؟ شو اقول لاهلي؟ انا ضيعت حتى فلوس الاثاث، وضيعت فلوس تجهيز حفل الزفاف، وكيف بشتري لك فستان وذهب وصالون ومكياج وما ادري شنو، والمطرب كله راح، حتى المبلغ اللي كنت حاطه في البنك احتياطي انتهى. انا حتى من وين اصرف؟ وانت عارف ان اصلا ما عندي وظيفة، انا شغال في التجارة، وانا ضيعت شقة عمري هذا كله اللي اشتغلته. جيني طلعت بنت حلال، صارت تضحك تقول لي يعني الموضوع فقط موضوع فلوس وخسرت وكذا؟ قال انت يعني مبسوطة وعادي عندك يعني ولا شنو؟ قالت انت الحين قول لي في مطالبات احد يطالبك مبالغ وشيء، ولا فقط الاموال اللي كانت عندك هي اللي راحت؟ قال لا يعني كل اللي كنت جمعته راح. قالت له فداك فداك. وبعدين اذا موضوع على حفل زفاف انا لو بتجيب لي بس خاتم فص عادي من المحلات اللي بليره انا ما عندي مانع. وحفل عندنا في البيت ناكل نجيب لنا كيكة وانتهى الموضوع ونعيش حياتنا. والشقة أثاثها راح يكون علي أنا، أنا لما أتخرج الحين بعد كم شهر خلص راح أتوظف وأنا اللي باخذ قرض وأثث لك الشقة ونعيش حياتنا والله إن شاء الله يعوضك وإن شاء الله أنت إنسان ذكي وناجح وراح تعوض وفداك الفلوس أهم شيء صحتك. وأنت خوفتني أنا فكرت إنه طايح لك مصيبة أتي لك شيء واحد مختلس ولا يطالبوك بمبالغ. مدام أنت مش مديون والفلوس اللي راحت فلوسك خليها تروح، أهم شيء سلامتك وصحتك وكذا. الله يجيني الله يجيني صدق فعلا. واحد لازم يختار شريكة حياته اللي توقف معاه وقت الشدة. هو ما يبي منها فلوس، هو يبي منها الكلام الحلو هذا فس، الكلام اللي يطمن اللي يشجع على الاستمرار في الحياة، مو الدمرة وانت مو كفو وانا قايلت لك وخلاص والحين شلون راح تسوي لي وشلون راح تحط لي وكذا طلقني ما ابيك لا. هذا وقفت معاه قالت له يا مارسيل اهلك خايفين عليك وهم اللي يعني كلموني علشان اقنعك عشان تحكي وتقول شو اللي صاير لك، خلينا نروح ونطمنهم. خذت مارسيل وراحت بيت أهله جلسوا وأم وأبوها خايفين وها شو فيك يا حبيبي يا مارسيل شو صاير معك؟ صارت تضحك جني ولا شيء، خسر بتجارته ومتضايق وبيحسب حساب الزفاف والالتزامات وكذا وأنا راح أوقف معه وإن شاء الله راح يكون مستقبل يعني ناجح. وبالعكس الإنسان لما يفشل هي دافع للنجاح، وصارت إيه تعطيهم دافع في الحياة البنت هذه. أبوه صار يضحك الحمد لله أن الموضوع موضوع فلوس الحمد لله مو متورط مخدرات ولا جريمة ولا الحمد لله. يا ابني والله سلامتك عندي بالدنيا كلها، فلوس الأرض اللي عطيتني اياهم مو هو في الاول بايع له الارض، ترى كان بايع له ب 400 الف ليره وهو اللي كون هالملايين هذا مارسيل. رجع ال 400 حق ابوك قال له هاك ال 400 تفضل وانا راح اجيب لك. قال لا لا يا بابا الله يخليك لا تضغط علي اكثر من كذي، يعني انت متساهل معاي وتعطيني مره ثانيه فلوس الارض والله يخليك ال 400 هذه انا راح تكفيني دام انكم راضين علي وجيني الله يخليها لي يعني واقفة جنبي. أنا بإمكاني أني أعوض من جديد وأشتغل من جديد وهالأربعمية راح أخليها مليون ومليونين وثلاث يعني بوقفتكم معاي. قالوا له بالعكس يا ولدي الفلوس تروح وتجي، أهم شيء سلامتك ولا تفكر أبدا. يا ريت كل المشاكل بالفلوس، يا ريت. خلاص يا ابني توكل على الله من جديد وكذا. مارسيل ارتاح، كان شايل هم ومتفشل من اسرته ومن اسره جيني وخايف ان جيني تتركه وخايف انه يعني دمار فوق دمار فوق دمار، لكن لا شاف الوضع عكس. ردت روح ابوه ساله قال يا ولدي منو هذا شريكك يعني اللي معاك وخسر معاك يعني هم فلوسه وكذا، منو هذا؟ قال اسمه مصطفى وصديقي قديم وانا معاه عشرة عمر وكذا. مين مصطفى؟ قال له شو بدك فيه بابا خلاص يعني خلينا نتجاوز هالمرحلة. وقال له خلاص انحلت مشكلته ورجعت المياه لمجاريها. ومارسيل الحين ما يبي جازف بتجارة، يبي شيء مضمون لانه ما بقى شيء على العرس. فعلى طول راح قدم على وظيفة توظف بشركة قطنيات كمحاسب عندهم، وقدم على شركة لتأجير السيارات واشتغل فيها تاكسي، يداوم ليل ونهار يكرف يكرف يبي يجمع مبلغ عند ال 400 ما يبي يفرط فيهم ويبي يجمع مبلغ على الاقل للفستان، على الاقل خاتم الزفاف، الفراغ، يعني تجهيزات يساعد يعني ابوه، وابوه قال انا راح اساعد. المهم جمع اللي يقدر عليه وبدا ياثث الشقه بالاساسيات، يعني غسالة، ثلاجة، تلفزيون، كهربائيات الأساسية، كنب، غرفة النوم، براد، يعني يبي يمشي الليلة. بالإضافة إلى أمه وأبوه حجزوا له القاعة ودفعوا عليها تكاليف الأكل والمطرب والأمور هذه. يعني الأمور تسهلت، جيني مبسوطة وفرحانة وتركض من مكان لمكان، من صالون، من فستان، دقايس وكذا. الكل مشغول بالتحضيرات، لكن شنو اللي صار قبل موعد الزفاف بأسبوع؟ عادت حليمة لعادتها القديمة. ايش فيها حليمة؟ عفوا، ايش في مارسيل؟ مارسيل رجع مرة ثانية انطوائي ومنعزل وما يكلم أحد ويختفي ولا المصيبة أن جيني نفسها تتصل عليه، أنا مشغول، أنا فيني كذا، بعدين هني يوم مصخة وشافت أن أمه تتكلم، شو صاير فيها هاي مرة ثانية وليش صار كذا وليش ما يتكلم ومنعزل مختفي وما ياكل ووجهه اصفر متوتر وحالته حاله. جنيني تنرفزت، ارسلت له رساله بالموبايل، قالت له انت ليش تعمل هيك وشو صاير لك هالمره هذه وتوترني وتوتر اهلك وتوترنا كلنا معاك، انت شنو قصدك؟ انت حركاتك صايره حركات اولاد صغار وانت شو، انت خايف علشان احنا راح نتزوج؟ لان خلاص ما عندك مشاكل اخرى الا موضوع الزواج، انت كأنك تتحجج او تدور لك زلة ولا تدور ذريعة ان تهرب من موضوع الزواج. شنو فيه؟ اتصل عليها مارتل، ليش اجيني، ليش شو صار؟ قالت لها شو قصتك وليش مختفي وليش ما ترد على أهلك وليش ما ترد علي وانت وين رايح؟ ورجعنا مرة ثانية تنام بالشقة، ترى كل شيء واضح، انت شو صاير لك؟ فهمنا، مش خلصنا موضوع المصاري ولا رجعنا عليها مرة ثانية؟ قال لا لا لا، بس انا عندي مشكلة بالشغل اللي انا داوم فيه، شركة القطنيات مش محاسب عندهم، صارت لي مشكلة بالحسابات وانا يعني كنت محتاج لواسطة علشان يحل لي هالمشكله، ما يرفدوني وانت عارفه انا الحين على وجه زواج وما ابي اضيع الوظيفه من ايدي وهي اللي معكر مزاجي، لكن الامور طيبه والحفل راح يقام في وقته وبديت اوزع الدعوات على الناس واللي بعضهم انا رايح له بنفسي وجه لوجه اعزمه، فالامور ماشي يعني انت ما تشيلي هم وخليني انا صحيح اني متوتر هالفتره لكن هذا موضوع شغل. يعني يومين ثلاثه ويرجع مارسيل الى حالته الطبيعيه، يضحك مبسوط ها وشو صار يا ماما ويا بابا، ايش صار على الصاله وعلى الفرح والقاعه والاكل والمعازيم؟ قال الحمد لله انه رجع طبيعي، حتى جيني حست انه رجع يتواصل معاها ويزورها ويشوف شنو شاريه شنو ناقصها شنو كذا. قالت الحمد لله الظاهر تهديدي له يعني او ان مشكله العمل انحلت على كلامه. وقبل حفل الزفاف ب 72 ساعه يعني 3 ايام اتصلت جيني على مارسيل، قالت له حبيت اذكرك انه بكره عندنا البروفا يعني مال تصوير ومنسقة الأعراس اللي موجودة في الكنيسة لأن مسوينها بالكنيسة وعلشان ننسق الأمور يعني. قال أكيد مستحيل أني أنسى الموضوع هذا. وفعلا راح لها وتدربه وعلى الرقصة والتصوير والبروفا والأمور هذه، وقال لها على الساعة 10 كذي، قال أنا مضطر أني أمشي وراح أشوفك خلاص الحين بيوم الحفل، حفل الزفاف اللي هو بكرة بالليل. وعندهم اللي هو تعرفوا ان العريس ما يشوف العروس الا بليلة الزفاف، يعني ما يشوفها قبلها بيومين او بالباص الابيض، ما ادري شنو قصتهم. المهم مالكم بالطويلة. وقبل لا يطلع من عندها مارسيل قال لها جيني على فكرة انا محضر لك هدية مفاجأة راح تعجبك، لكن الحين انا رايح للشقة علشان اعبي الثلاجة بالاكل، يعني بعض المونة يعني وبعض الاشياء اللي نحتاجها وكذا، وراح ارتب الوضع. وقالت له لحظة شنو المفاجأة؟ قال بعدين راح اخبرك فيها. قالت له اوكي. هي طلعت ركبت مع والدتها علشان يرجعون للبيت. جيني طول الوقت وهي تفكر تقول يا ماما بصراحة انا خايفة. قالت له ليش؟ قالت فجأة جاني هبوط وخفقان وحسيت بالخوف وكان راح يغمى علي لما حكالي مارسيل انه محضر لي مفاجأة. قالت له يا بنت يعني ليش تبالغي انتي؟ وعلى فكرة هذا التوتر كل عروس يعني يصير فيها قبل الزواج. قالت له لا يا ماما لا، كلام مارسيل بيخوف، ولا تنسيني انه قبل كم يوم رجع لحالته الغريبة وفجأة رجع فرحان وما حكالي شيء مقنع، يقول شغل هو اللي مسبب لي هالمشاكل وانه في امور يعني حصلت له، لكن انا مش مقتنعة. قالت يا بنتي شيلي هالأفكار من راسك واهتمي انت الحين بنفسك وبروفاتك وشغلك وجهزي حالك لحفل الزفاف وخلاص، وخلي الموضوع على رب العالمين، انتهى الموضوع يعني لا تعقدي الأمور. رجعت البيت حاولت تنام مو قادرة، بكرة وراها حفل زفاف وهي متوترة وكلام مارسيل جننها. جت الساعة 12 بالليل صارت ترن على مارسيل، ترن تبي تاخذ وتعطي معاه بالكلام علشان تطمئن او تاخذ منه كلام يعني، ما يرد. 12:30 واحدة بالليل ما يرد، 2:00 3:00 ما يرد، لحد الساعة 8:00 البنت ما جاها نو، تبكي ومنهارة وقالت والله انا حاسه ان في شيء. امه يا بنتي حرام عليك اللي قاعد تسويه، اليوم حفل زفافك لازم تنامي تريحي بشرتك عيونك وراك يعني مجهود راح تبذليه بالحفله واستقبال الناس ونامي. قالت يا ماما والله في شيء، كلامه امس خوفني واتصل عليه ما يرد، والحين الساعه 8:00 ما يرد. المهم أبوا صح يا بنت ايش صاير؟ مارسيل ما يرد علي. قال حتى يعني والله مستحي اروح اضرب الباب على ابو مارسيل واسال عنه، ولا يعني لسه صباح يعني شوي، ولا سيارة الشرطة توقف امام المبنى البناية اللي ساكن فيها وينزلون هالشرطة ويضربون الباب على والد مارسيل. انتبه ابو جيني على الموضوع، فتح الباب خير ان شاء الله انت هذا بيت مارسيل؟ قال لا بيت هذا جاري انا نسيبهم كذا امر. فتح الباب ابو مارسيل، هلا خير ان شاء الله. قال يسألون عنك يعني عن مارسيل، شو في حضرة الضابط؟ قال ضروري تجونا على مركز الشرطة، ما له داعي الكلام يكون هني. خير ان شاء الله وكذا شنو فيه؟ قال لهم انت والده؟ قال اي نعم. انت نسيبه؟ خلاص تعالوا معنا لمركز الشرطة. قال ما يخالف نبدل ملابس؟ قال اي اخذوا راحتكم وتعالوا لي على مركز الشرطة. قالوا يلا تروح معي يا ابو جيني؟ قال اي نعم اكيد بروح معك. بدلوا وركبوا مع بعض وراحوا الى مركز الشرطة. دخلوا على الضابط، خير يا حضرة الضابط شنو فيه؟ انا والد مارسيل. قال البقية بحياتك. منو؟ قال بولدك مارسيل. صدمة. شنو؟ قال هذا اللي صار. اكتشفنا وجود جثته أسفل البناية اللي هو يملكها ورامي نفسه من البلكون. انهار أبو مارسيل. أبو جيني انصدم. وصل الخبر لجيني اللي كانت راح تذبح نفسها. قالت أنا حسيت إن في شيء. هذا حظي. اليوم زفافي يصير كذي. أمها تبكي. والدة مارسيل ذبحت نفسها من بكي. البناية كلهم يبكون. عارفين قصة هالبنت وهالولد اللي يحبون بعض وقصة مارسيل الشاب الخلوق وكذا. رايح بالليل شقته ويقولون انه شارب شارب شارب لين فاقد ورامي نفسه من البلكون. حتى انه ما حد انتبه عليه هو رامي نفسه. يقولون تقريب الساعة 5-6 فجر، لكن ما شافوه الا بعد مرور عام النظافة انتبه على وجود الجثة أسفل البناية. ليش؟ لأن البناية اللي يملك مارسيل فيها الشقة، الشارع هي مطلة على شارع فرعي، والشارع الفرعي فيه حاجز يمنع وقوف السيارات. هو لما رمى نفسه من البلكون ما سقط على الطريق، لا سقط قبل الحاجز، ما بين الحاجز ما بين الرصيف. فما حد انتبه عليه يعني على وش الفجر، يعني إلا بعد مرور عامل النظافة اللي بلغ وجو رجال الأمن وطلع الحارس وقال عرفه هذا مارسيل صاحب الشقة الفلانية. المهم انقلبت الدنيا. طبعا حللوا جثته، فعلا فيها نسبة كبيرة جدا من الكحول، وفي بعض المواد أو العقاقير الطبية الغير معروفة. المهم بدوا يسألون، قالوا بيتهم مكان في باب تومه، راحوا هناك واستدعوا ابوه وانكشفت السالفة بالضبط. لكن ليش مارسيل يقدم على الانتحار؟ شاب متعلق في بنت لهالدرجة مستحيل انه ينهي حياته، واللي بيحب مش ممكن يقتل. لا ما تضبط هذا. اللي بيحب مش ممكن يكره، او انه يكره حياته انا اقصد، او ينهي حياته. بالعكس هذه يتشلب بالدنيا علشان حبيبته. والان يعني اليوم حفل زفافه يروح ينتحر، مو معقوله. لا لا في شيء. لكن لما قالوا انه في عقاقير مواد مشبوهه في دمه بالاضافه الى المشروب الكحوليات وهي اللي دفعته، ممكن هو خلاص يعني بدأ يسترجع موضوع خسارته وكذا ورمى نفسه، هذا موضوع آخر. المهم كانت نهاية مارسيل نهاية حزينة ومأساوية لجميع اللي عرف مارسيل، وخصوصا جيني اللي انهارت. الأدلة الجنائية دخلت للشقة ورفعت جميع البصمات والآثار، ما وجدوا أثر لأي شخص غير بصمات مارسيل، يعني ما كان معاه أحد. هذا اللي كان يهمهم علشان يتأكدون أن الموضوع في شبهة جنائية، أحد دفعها من البلكونة ولا هو اللي رمى نفسه، لأنه ما في أثر عنف، ما في شيء، ما في. حرفيا تم تسجيل تقرير بأن مارسيل رمى نفسه بعد التعاطي وتناول المواد المشبوهة وشرب الكحوليات. والشيء اللي كان فيه غرابة ان العقاقير هذه والمواد المشبوهة اللي تعاطاها مارسيل تبين للجهات المختصة انها مواد محظورة في سوريا، يعني مش مصنعة داخل سوريا ومحظور بيعها أو تناولها أو كذا، وكأنه يعني أن في أحد مصدرها من الخارج. فسجلوا هالملاحظات في ملف القضية. فتشوا موبايل مارسيل اذا في مكالمات بينه وبين شخص. فعلا لقوا مكالمه بينه وبين شخص اسمه احمد خليل، القوا القبض عليه، تعال انت شنو علاقتك فيه؟ والمكالمه كانت الساعه 5 العصر قبل وفاته، طبعا في اليوم اللي سبق وفاته، لان هذا رقم غريب. قال لهم انا صديقه واساسا يعني هو كان بعت لي دعوه لكن انا مش عارف وين مكان الفرح يعني بالضبط، فاتصلت عشان استفسر منه. هني فعلا تبين كلامه صحيح. في كذلك مكالمه صادره من شخص اسمه جورج صهيب، لما جابوه قال اتصل علي، هو اساسا عزمني وبعدين انا بعت له بوكيه ورد وكذا على مكان اللي هو الكنيسه اللي حدد، وكنت طالب منه بس اني اعرف التوقيت، وفعلا انا اخذت منه البيانات والتوقيت وارسلت له في الكنيسه وهذه الفاتوره وهذا المحل. تبين ان هذا كلامه صحيح، ما له علاقه في موضوع وفاه مارسيل. بعدها ما في اي مكالمات غريبة غير اصدقاء المقربين اهله وكذا، كلهم بعد التحقيق والتدقيق معاهم ما حد له علاقة او على علم بموضوع وفاة مارسيل. لكن في الاصدقاء اللي حققوا معاهم اذكروا موضوع الحالة النفسية اللي مر فيها مارسيل قبل كم شهر. قالوا والله احنا ما لنا علاقة فيه بالضبط، لكن مارسيل تغير من كم شهر واصبح انطوائي وحزين ونزل وزنه وكذا. المعلومات هذه اللي اخذوها رجال الامن اثناء التحقيق في القضية سألوا فيها اسرة مارسيل، قالوا احنا حققنا معاكم لكن ما في احد فيكم جاب سيرة انه كان مكتئب وكان انطوائي وليش؟ قالوا ما حبينا نجيب سيره، وهذه كانت يعني قبل كم شهر، ما لها علاقه في موضوع اللي صار للان. سالهم شو اللي كان حاصل معه؟ قالوا ابد، فجاه اصبح انطوائي ومضايق وكذا، وبعدين اكتشفنا بمساعده جيني قام يفضفض لها واكتشفنا الموضوع موضوع خساره في التجارة، وان الفلوس اللي كان مجمعها راحت، واحنا بدينا نطمنا وبدينا نساعده وكذا، وتجاوز هالمرحلة ومش الحال. سألوهم منو كان اخر شخص التقى فيه مارسيل؟ قالوا جيني في الكنيسة لما سووا بروفا، راحوا لجيني. طبعا البنت يعني اترك لكم التخيل يعني شنو شعور هالبنت هذه، لكن اضطرت ان تتكلم. رجال الامن يبي يعرفون، يبي يسكرون هالقضيه. سالوها يا جيني شنو اخر يعني اللي صار بينك وبين مارسيل، شنو حسيتي منه؟ قالت ابدا، كنا سوينا بروفا وبامكانكم انكم تشوفون الصور وكذا، وتدربنا على الرقصه وكنا مبسوطين. وهو قال لي أنا محضر لك مفاجأة، وهي شيء اللي خوفني وحسيت إنه في شيء راح يحصل، وحتى أمي بتعرف الموضوع وحكيت لها مخاوفي. بالإضافة إلى أنه قال لي أنا رايح للشقة علشان أجيب مونة وأجيب الفواكه والأشياء الأساسية اللي في الثلاجة. المحقق استغرب، قال لها إحنا فتشنا الشقة ما فيها أكل أبداً، يعني ما في شيء بالثلاجة ولا بالمطبخ ولا. أنت متأكدة من هالكلام؟ قالت إيه نعم. هو قال لي أنا رايح بشتري فواكه ولحم ويعني شغلات الأساسية للطبخ وغيره يعني. زين ليش هو أساسا دخل في حالة من الاكتئاب والحزن قبل عدة أشهر؟ قالت القصة الكل بيعرفها، موضوع التجارة اللي دخل فيها الشراكة مع شخص اسمه مصطفى وخسر كل اللي يملكه، ولكن الحمد لله احنا قدرنا ان نساعده وتجاوز هالمرحلة. وفعلا قبل الزفاف باسبوعين او اسبوع وشوي يعني رجعت له الحالة، يومين ثلاثة بعد ما ضغطت عليه حكالي ان المشكلة في الشغل، لانه هو اشتغل محاسب في شركة قطنيات وصاير في خطأ يعني، وكان جايب له شخص يتوسط له انه يحلوا هالمشكلة، وفعلا بعدها بيومين ثلاثة رجع طبيعي والكل يشهد بهالموضوع. وهذا اخر شيء صار بيني وبينه لما قال لي انا رايح للشقة علشان اجيب المونة. سألها سؤال جوهري في الموضوع، قال لها يا جيني مارسيل يتعاطى؟ قالت مستحيل، ياكل أدوية يعني أو عقاقير ممكن تكون كعلاج للحالات النفسية الصعبة وكذا، أو كمخدر للحالات الحرجة. قالت لا لا لا مستحيل، لا عمري ما شفته وعمري ما قالوا لا ابدا، وهو بعدين طبيعي وليش وياخذ قالوا لان لقينا نسبه من المواد المشبوهه في دمه، بالاضافه الى المشروبات الكحوليه اللي كانت نسبتها عاليه جدا جدا. قالت مستحيل، مارسيل ما بيشرب، مش لان موضوع حرام وحلال، لا هو اساسا ما بيحب الشرب، حتى وقت مجاملة بينه وبين أصدقائه ولا عمره حطوا بتم. تتكلمي جد ولا شو؟ قالت إيه نعم. قال لا, لا مستحيل، التقرير الطبي الشرعي يؤكد إنه كان شربان لحد ما يعني امتلى، وهي اللي دفعه للانتحار، ما في أساسا حتى اي دليل ان في شخص كان معاه في الشقه. قالوا لها ماشي ماشي. طلب مدير التحقيق بان يتم البحث عن الشريك التاجر اللي كان شريك مع مارسيل اللي اسمه مصطفى، جيبوا لي هذا شنو قصته وقصه التجاره وشون خسره والفلوس وين راحت، نبي نفهم ممكن هذا كان دافع لان مارسيل انتحر وفي شيء دفع للانتحار، ربما يكون هذا الشخص وراء الموضوع هذا. جيبوا لي شنو اسمه مصطفى. يدورون انجنوا، ما في اي وجود للشخص اللي اسمه مصطفى. اسالوا زملاء مارسيل في العمل ما يعرفوا مصطفى، اسالوا اصدقاء مارسيل، اسألوا جيرانه، اسألوا، ما حد يعرف منه هذا مصطفى صديق مارسيل أو شريك مارسيل بالتجارة أبدا. انصدموا أكثر لما راحوا مقر عمل مارسيل اللي هو شركة القطنية وسألوا عن قصة المشكلة اللي حاصلة معاهم، الخطأ في الحسابات اللي تورط فيها مارسيل. مدير المصنع قال لهم الموضوع هذا مش صحيح، مش حاصل عندنا ولا مشكلة، ومارسيل من أفضل الموظفين، ولا في تحقيق ولا إحنا يعني عاملين له مشكلة، لا بالعكس من أفضل الموظفين اللي عندنا. متأكد؟ قال لي نعم، وحساباتنا كلها مضبوطة. يعني مارسيل كان يكذب، مارسيل في شيء في إنه، لكن الآن ميت شلون عرف؟ ليش كذب على جيني وقال أنا عندي مشكلة؟ هذا الكلام قبل حفل الزفاف، قال عندي مشكلة في الشركة وموضوع حسابات وموضوع، مخبي عنها شيء. قالها في شريك لي اسمه مصطفى، وممكن إن أساسا موضوع التجارة كله والخسارة يمكن مش صحيح، ما في أثر لمصطفى هذا. هني تعبوا التحقيق بالموضوع، الملف كل ما يبحثون يتشعب وما يقدر يشكرون بهالسهولة، في أطراف لازم يتم التحقيق معاها. خلصوا من مقر عمل أو خلصوا من أصدقاء، الحين نبي مصطفى، هذا منو مصطفى؟ ممكن يكون هو حل هالقضية. سلموا جثة مارسيل لأهله وراحوا سووا له عزاء بالكنيسة وحطوا بتابوت والناس قامت تجي تعزي ولما انتهى العزاء وتجيهم الصاعقة الأخرى. في شخص اسمه أبو حمدي، هذا السمسار اللي في الحي اللي ساكنين فيه، قايل لكم عنه في بداية القصة. حضر العزاء، بعد ما انتهى كانوا فقط الموجودين المقربين من مارسيل، أبوه وعمه وأخوه، يعني هذول بس. جلس بينهم قال لهم يا جماعة أنا مش عارف شو أقول لكم صراحة، بس علشان ما تتراكم الإيجارات على ولدكم، لأن في عقود، وعلشان ما نطالب إحنا وكذا، وأنتم يعني حسبة جيراني، فإما أنكم تجددون عقد الشقة أو أني أسحبها علشان ما يدخل يعني إيجار الشقة يعني الشهر اللي بعده. يلتفتون عليهم مستغربين، قالوا له يا أبو حمدي أنت تتكلم عن شنو؟ قال ما أكلمكم على شقة مارسيل. قالوا له يا حبيبي شقة مارسيل هذه ملك مش إيجار، وبعدين أنت يعني تنصحنا ولا أنت اللي تبي الإيجار؟ قال لا أنا أبي الإيجار. قالوا شلون يعني شلون تبي إيجار من شقة ملك؟ قالوا يا جماعة الشقة مش ملك. قالوا شنو؟ قال الشقة ملكي أنا، وأنا مأجرها على مارسيل. ينصدمون، ايش قاعد تقول انت؟ قالهم يا جماعة الشقة هذه فعلا انا اللي بايعها لمارسيل، والكلام هذا قبل سنتين ثلاثة، لكن هو اضطر انه يعرضها للبيع وهالكلام قبل يعني عدة اسابيع، ولاني ما حصلت لشراي عرضها علي ونزل لي من سعرها، وبصراحة انا شفتها فرصة واشتريتها منه. وقال لي يا ابو حمدي علشان ما حد يعرف، ومرتي اللي هيجيني يعني انا موعدها بالزواج بهالمكان، وعلشان لا يعرفوا اني انا بعت الشقة وكذا، انا بستأجرها منك وانا راح ادفع لك كل شهر لحد ما اتمكن من جمع المبلغ مرة اخرى اشتريها منك بدون ما حد يعرف. والان شاب يعني توفى وانا عندي التزامات، فيا جماعة اذا ما بدكم شقة انا خلاص بلغ العقد وكأنه ما في شيء. اذا بدكم اياها ولا يعني جيني او اهله بدهم يسكنوا فيها هذا موضوع ثاني، لازم تجددوا العقد. انصدموا، مارسيل طلع بايع الشقة ب5,600,000، يعني بنفس المبلغ اللي اشتراها قبل 3 سنوات، مع ان دافع فيها مضبط فيها وكذا وسعرها يسوى اكثر، لكن لانه كان مستعجل باعها على هالسمسار اللي هو ابو حمدي، واستلم منه المبلغ كاش وموقع على كل الاوراق اللي تثبت كلام ابو حمدي. الان الشقة باسم ابو حمدي رسميا في اوراق الدولة. بعد لما تأكدوا من الوقت اللي بايع فيها الشقة، طلع هو في نفس الوقت اللي لما كلم جيني قال له انا بدخل شريك مع واحد وتجارة وكذا، هو ما اكتفى بالمبلغ اللي عنده يدخل في تجارة، لا هو حتى فلوس الشقة حطهم فوق فلوس اللي عنده وخسرهم كلهم. هذا اللي الان اكتشفوه، لكن مو قايل لحد. يعني لما خسر اكثر من 10,100,000 ليرة سوري، يعني ما يعادل 500,000 دولار، رغم ان الليرة نازلة، فما بالك لو هي بعد مرتفعة كان مبلغ خيالي. الان الولد اساسا خاسر كل شيء بما فيه الشقة، الظهر خايف انه يقول لجيني، فمشي عليهم بس انه خسر الفلوس والشقة مأجرها، ما حد يدري اذا هي ملكة ولا لا. كلام انتشر وصار الموضوع يعني يسيء لجيني، ان الشخص هذا من ارتبط فيها تدمرت حياته، انه كان يبي يهرب من الزفاف، انه هي مثلا وجهها شر عليه، وصارت البنت مسكينة مثل المجنونة، قامت يوم من الأيام وخذت فستان الزفاف هذا اللي انفصلته ومصممته وفرحانة فيه، وتقوم وتولع فيه النار قدام البناية. الناس التمت وشافت البنت تصرخ وبقناك شعرها، أهلها يهدونها، يا بنتي خلاص هذا نصيب والله يرحمها وكذا. سحبوها غصب، سيرتها صارت على كل لسان، الكل يسولف حرقت فستانها، صارت مجنونة، صارت كذا، الوضع كل ما لي. وتعرفون الناس تدور السوء، ما تدور شيء اللي يفرح. يعني لو والله لو تشتري لك سيارة حلوة ما تلقى أحد يقول لك سيارتك حلوة، لكن لما يشوفونك تمشي على رجولك يقولون هذا ما عنده سيارة، يسولفون ما عنده سيارة، أكيد ظروفه صعبة، أكيد في شيء. لكن لما يصير لك شيء طيب الناس تغض النظر كأنها ما شافت شيء، وهذه طبيعة البشر للأسف. يعني جيني باختصار، لا فرحت لا بتخرجها ولا بزواجها ولا بحبيب قلبها ولا حتى باستعدادات الزفاف، عانت معاها وتعبت ونفسيتها تحطمت وأصبحت بنت حزينة حزن عميق جدا، وبدت تهمل حتى في نفسها وصارت منعزلة عن محيطها. هي البنت فعلا اللي دخلت باكتئاب، مو مارسيل اللي راح انهي الحياة، لدرجة أمها وأبوها بدوا يخافون عليها وخايفين أنها تسوي مثل ما سوى مارسيل أنها انتحر. صار أبوها يدور لها على وظيفة علشان تشغل نفسها وعلشان تغير، البنت رافضة، يخليها تطلع تروح زيارة، أبدا ما تبي تطلع من غرفتها. فشافوا أن الحل الوحيد بعد معاناة ومحاولات فاشلة معاها أن يغيرون سكنهم، يغيرون المكان اللي حصلت لها يعني فيها الذكريات السيئة، وعلشان تنسى مارسيل ووفاته ولا تشوف أهله ولا تكتئب وتبتعد عن الحارة أساسا اللي صاروا يتكلمون عنها وعن قصتها وقصة مارسيل. فعزم خلاص إنه يبيع الشقة ويروحون يسكنون في شقة ثانية بعيدة في أحد المناطق. لكن في البداية راح لأبو مارسيل، قال أنت جارنا ونعمل جار وصديق، والخسارة اللي صارت خسارة لكم ولنا، يعني كذلك ابنك الله يرحمه يعني حسبة ولدنا ويعتبر زوج بنت يعني، لكن الله يرحمه والله يغفر له على اللي سواه، وغلاتك عندي يعني كبيرة جدا، لكن أنت عارف الإنسان لازم يستمر في الحياة، والحي أبقى من الميت، ولازم إنه خلاص يعني يتجاوز هالمرحلة. وبصراحة أنا بديت أفقد السيطرة على بنتي، البنت وضعها الصحي كل ما لا يسوء، ونفسيتها تعبانة جدا، وأنت عارف إنها تعلقت في مارسيل، وموضوع يعني إنه يتوفى في يوم زفافة هذا أمر يعني يحزن أي فتاة بهالدنيا، والكلام اللي صار الناس تتناقل وكذا. فاحنا قررنا ان خلاص بنطلع من هالحارة، وانتم خليكم هني، وترى علاقتنا علاقة أخوية وجيران ومحبة، لكن الفترة هذه لحد ما تنسى جيني نرجع نتواصل بعد فترة يعني مثل أول وأفضل. أبو مارسيل رد على أبو جيني قال له والله ما تطلع من الحارة، احنا اللي راح نطلع، اساسا انا خلاص مستحيل اقعد فيها الحارة، وذكرى ابني واللي صار والحزن اللي الان تعيشه ام مارسيل، احنا اساسا اللي راح نطلع وانتم مالكم ذنب، وسامحونا على اللي صار، ابني اللي تسبب كل هالحزن لكم ولنا. بالعربي ابو جيني باع الشقة وراح سكن في شقة في حي ثاني، وكذلك ابو مارسيل ترك الشقة وراحوا سكنوا في مكان آخر، العائلتين طلعوا خلاص يبون ينسون الناس وينسون قصتهم ومأساتهم. العائلتين تفرقوا، وبعد فترة أقنعوا جنانها توظف ولقوا لها وظيفة معلمة لمادة الإنجليزي في أحد المدارس الخاصة، وعلشان تشغل نفسها وعشان تنسى يعني. وفعلا بدت البنت تهتم في وظيفتها وتروح وتجي، وأصبح عندها زملاء جداد وانشغلت شوي في الحياة. لكن بعد مرور يعني سنة سنة وشوي، بدأوا الناس اللي يسمع بأن هالبنت هذه ما هي متزوجة وبنت جميلة وموظفة وخلوقة ومن عائلة محترم يتقدموا لها. كانت ترفض رفض بتاتا، تقول لها لا تفكرون أبدا في هالموضوع هذا، لا حد يجيب لي سيرة الزواج، أهم ودهم تتزوج وتنسى مارسيل وتعيش حياتها وتجيب لها بيبي مثلا ولا تجيب لها عيال يعني يشغلونها بهالدنيا. لكن البنت مستحيل، تعقدت من شيء اسمه زواج، خلوني بحالي خلوني بحالي. قالوا لا ماشي ماشي، كل ما جاهم أحد قالوا لا لا لا ما في مجال أبدا أبدا. ليش وأنا أحب؟ قالوا لا لا حبيبي لا لا حل عنا يا حبيبي، ما في ما في. بعد فترة صار عيد ميلاد جني، وأهلها ودهم يفرحوا، صار لهم فترة كلها حزن حزن حزن، شافوا فرصة مناسبة إنه يطلعوها من هالجو إنه تفرح عيد ميلادها. قاموا وعملوا دعوات، يعني بالغوا حتى في الدعوات، خلوا الدعوات توصل لجميع أصدقاء جيني اللي يحبوها وكذا، وكل واحد جايب لها هدية، وجيني مبسوطة وفرحانة وكذا، وضيوف يجوها على البيت يجوها على البيت. ويجي واحد ماسك معاه بوكيه ورد وهدية، شاب مرتب وسيم طويل، مرحبا مرحبا، حتى استقبلوه عند الباب والد جيني، سأله قال تفضل وكذا، قال هذا مش بيت جيني؟ قال اي نعم، اليوم عيد ميلاده؟ قال اي نعم تفضل تفضل. قال انا صديق. اي اهلين اهلين تفضل، حاله حال المدعوين يعني. دخل لعند جيني ماسك معاه بوكيه ورد والهديه، وكل عام انت بخير يا جيجي. صارت تطالع فيه ومستغربة، قالت له ما عرفتك بصراحة. قال معقولة ما عرفتيني يا جيجي؟ أنا تقول له جيجي، يدلعها بعد. قالت لا والله ما عرفتك. قال أنا وديع صليبة. قالت له مين وديع صليبة؟ قال أنا زميل لك أيام المدرسة، شو معقولة نسيتيني ولا يمكن شكلي تغير؟ شوي صارت تتذكر، قالت له آه صح أهلين وديع، كيفك شو أخبارك؟ أنت رجعت الحمد لله على السلامة، مش يعني كنتم مسافرين مهاجرين على أستراليا؟ قال إيه الحمد لله رجعنا تقريبا من شهر، وتذكرت الحي اللي أنت ساكنة فيه ورحت سألت عنكم، قالوا إن غيرتوا بيتكم وكذا، وأنا جيت يعني جيت يعني أسلم عليك وكذا. ولما وصلت عند الباب شفت في حضور وناس، وقالوا لي إن عيد ميلادك، فرحت رجعت اشتريت لك هالهدية البسيطة وأخذتها منه، وقالت لي أهلين. وكان ردها بارد جدا، لدرجة أن أمها وأبوها انحرجوا من ردة فعل جني، يعني ما رحبت فيه ولا كأنها انبسطت يعني بشوفته أبدا. قالت آه إيه إيه، وتقول يعني يعني ليش مهتم يعني أنك تسأل عني ورايح كمان جايب لي هدية، يعني مش ضروري، يعني ما كان بيننا أي علاقة ولا أي معرفة، مجرد زميل في مدرسة كنا صغار وقتها. أبوها تدخل في الموضوع، استحى من كلام جيني يعني يبقى ضيف، قال لأهلي نحياك وشكرا ومرسي كتير على ذوقك وكذا. وقال له يا جني يعني الشاب جاي يعني يبارك بعيد ميلادك وضيف ويعني افهمي شوية اهدي شوية. يعني استغربوا منها يعني يمكن حاقدة عليه ولا تكره أيام المدرسة. وهم كذلك في استغراب من طرفهم تجاه وديع صليبة، يعني حيل مهتم وحيل يعني كأنه مشتاق يسلم على جيني بعد ما رجع من السفر من استراليا وكانوا مهاجرين وهو صغير. يعني هذا وديع شنو قصته؟ هذا كان زميل جيني أيام الابتدائي والمتوسطة وكان متعلق في جيني، يحبها ويتقرب منها وكذا. وجيني قايل لكم أنا شخصيتها شوي كانت يعني رسمية جدا مع أصدقائها، رغم أن هذا وديع كان متميز جدا في المدرسة. مثل منو؟ مثل جيني، خصوصا في موضوع الروايات والقصص، وكان يحصد على الجوائز ويشارك دائما مع جيني في المسابقات ودائما مع بعض كزميل. لكن في الفترة اللي دخل فيها للثانوية قرر والده، لأن والده طبيب جراح وعرضوا عليه أحد المستشفيات في أستراليا وحصل على يعني فرصة عمل أفضل هناك، فقرر أنه ياخذ عائلته ويهاجر. وفعلا خذ وديع ووالدته واخته وكذا وطار فيهم إلى أستراليا. كبر وديع وتخرج مهندس معماري وقرر أنه يرجع إلى سوريا علشان يأسس له شركة وعلشان يبدأ عمل وكذا، واشتاق الوطن وكذا. أثناء وجوده في الحفلة، حفلة عيد ميلاد جيني، أبوها اللي صار يجلس معاه ويسولف معاه وكيفك وشو أخبارك وكيف أهلك وهلا أنتم شنو زيارة ولا قال له خلاص راح نستقر هني وراح أفتح بزنس وكذا، وأنا عندي الآن مشروع ببدأ أفتح لي مكتب هندسي ومن هالأمور. عمي ممكن أخذ رقم تليفونك؟ قال إيه تفضل، عطى رقم تليفونه وودعهم ومشى اللي هو وديع صليبة. اليوم الثاني اتصل على أبو جيني، مرحبا عمي كيفك، أهلي مين معي؟ قال أنا صدي لجيني وديع اللي أمس كنت عندكم. أهلين يا ابني كيفك شو أخبارك؟ قال عمي بديك موضوع ضروري جدا جدا. قال شوفي خير إن شاء الله. قال موضوع يعني إن شاء الله خير يعني. قال أوكي ممكن أشوفك عمي في أحد المطاعم بعيد عن البيت؟ قال ولا يهمك ما في مشكلة. فعلا التقى في وديع. وديع قال يا عمي أنا بكون معاك صريح وبدي أدخل البيت من الباب. تفضل يا ابني. قال يا عمي أنا معجب بجيني من زمان من أيام المدرسة وبعرفكم عائلة محترمة وعائلة بتشرف، وأنا بحب جيني من قلب ورب من زمان، وهي أكيد بتعرف هالشي، لكن لأن كنا صغار وكذا وأنا اضطريت أني أترك البلد ورحنا هاجرنا على أستراليا، لكن بعد ما تخرجت وحسيت أني قادر أكون نفسي قررت أني أرجع لسوريا. وأول ما حطيت رجلي على هالأرض أول شخص فكرت فيه اللي هي جيني. أنا بدي أطلب إيدها على سنة الله ورسوله وأنا بحبها وأنا يعني راح أشيلها على رأسي، وأنا سمعت بقصتها وأن كانت يعني مخطوبة لشخص وكاتب كتابها وبيوم زفافها أنه انتحر. بعرف كل هالأمور، لذلك أنا يعني تركتها لفترة وشفت انه خلاص يعني خصوصا اليوم عيد ميلادها البنت بتضحك ومبسوطة وكذا، فقلت ما في مانع اني اتقدم لها. وانا بوعدك اني انسيها المأساة اللي حاصلة معها كل هالماضية هذه، بس يا عمي أبي منك موافقة مبدئية. قال له يا ابني البنت عندها مشكلة رافضة موضوع الزواج بتاتا، وما بتلام يعني زوجها أو خطيبها مات بيوم الزفاف ومنتحر، ونالها ما نالها من الكلام السيء من الناس، ونفسيتها تعبت فيا ابني أنا مش قادر، يعني أنا أتمنى أنها تتزوج، أتمنى أنها تنسى اللي صار، وأتمنى تكون لها أسرة وتعيش حياتها طبيعي حالها حال البنات، لكن هالأمر هذا شوي. قال له يا عمي عطني فرصة، أنا بنسيها، أنا بخليها والله يعني بعوضها على كل اللي فات. صار يفكر أبو جيني، قال والله صح، يعني إذا شاب محترم مهندس وجاي من الخارج ومتعلم يعني، وبعدين بيعرف جيني من زمان وبيعرفنا من زمان ومن عائلة يعني لهم مكانة، وعارف وضع جيني، وممكن فعلا يطلعها من الحزن اللي هي فيه، ليش ما نعطيه فرصة؟ إذا مشى معاه مشى، ما مشى أنا مش خسران، أنا بدي بنت يعني تتزوج وتتهنى وتعيش. قال له شوف يا ابني أنا مبدئيا ما عندي مانع، لكن موضوع القبول والرفض أول وأخير لجيني. قال له أبدا اترك الموضوع علي يا عمي. قال له أوكي، بس ها ممنوع تتواصل معها بأي طريقة كانت من وراي، كل شيء بيكون تحت علمي وتحت نظري، بدك تجينا البيت تزورنا أهلا وسهلا وتفاتحها في الموضوع أنا ما عندي مانع. قال له خلاص عمي، بس خليني أجي كضيف عندكم مرة مرتين ثلاثة بدعوة منك، وأنا بعدين بدخل عليه من هالطريق. قال له أبدا، ما الساعة المباركة والبيت بيتك يا ولدي. قال له أوكي. أبو جيني راح يتأكد من صحة كلام هالشاب هذا اللي هو وديع صليبة، وراح لي مكان بيتهم القديم قبل لا يهاجرون، سأل عن العائلة وكذا، قالوا عائلة محترمة، وأبوه أصلا دكتور جراح عيون مشهور جدا، وفعلا أنهم هاجروا إلى أستراليا، وسمعنا أنهم رجعوا قبل فترة بسيطة، بالإضافة إلى أن عندهم شركة لأولادهم، شركة هندسة مدنية وكذا، يعني كلام وديع كان صحيح جدا. المهم الأبو كان مرتاح من هالوضع، عطى وديع الضوء الأخضر أنه يحاول في جيني من خلال زيارات المتكررة للبيت، وفعلا أصبح وديع كل يوم الثاني ناطلهم في البيت هدايا وكذا. جيني ما هي متقبلة وديع، وما عندها استعداد أساسا أنها تفتح معها حوارات، ومستغربة أنه ليش صاير مثل اللزقة، يعني مثل اللي رامي نفسه عليها أو رامي نفسه على عائلتها، ما يعرف إلا جيني أيام المدرسة فقط. لكن بما أن أسرة جيني صارت يعني ترتاح لوديع، وصاروا يضحكون، والشاب مهضوم يعني ومؤدب وخلوق، ويزور ويقول لهم أنا لسه يعني راجع للبلد وما عندي أصدقاء ولا معارف، وأنتم يعني الأشخاص الوحيدين اللي أنا أعرفهم، وجيني أنا بعرفها من زمان فكانت تغض النظر يعني عادي، كأنه واحد يزور، بما أن والدها هو اللي يستقبله ودائما يقعد معاه يشربون قهوة يسولفون وكذا. راحت الأيام وجت الأيام، فلما بدوا يقارنون شخصية مارسيل الله يغفر له ويرحمه وما بين شخصية وديع، لا وديع يفوز عليه بكثير من الأمور، شخصية قوية يعتمد على نفسه، من عائلة عندهم يعني قاعدة مالية، ما هو مضطرب، عارف شنو يبي، لسانه حلو يدوخ حتى الحية. فكانوا يتأملون أنه يقدر يلف عقل جيني ويخليها تحبه، وكانوا يمهدون الوضع ويعزمونه دائما ويضحكون معه، وجيني ساكتة يعني تستقبل عادي بدون أي يعني مشاعر، والوضع كان جدا بسيط. بعد فترة وديع قال لي أبو جيني: عمي أنا خلاص أنا أحس إن في مجال إني أتقدم بشكل رسمي، وأنا متأكد إن جيني ما رح ترفضني. قال: يا ابني ممكن تأجل شوي؟ أنا قال: يا عمي صدقني أنا عارف شنو أقول لك، أنت بس فاتحها في الموضوع وخلي الباقي علي. قال: ماشي. أبو جيني راح جلس معاه: يا بنتي لمتى وانتي قاعدة لحالك، وعزابية والبنات اللي مثلك تزوجوا وكونوا أسرة، ولازم تنسي اللي صار ولازم كذا. والبنت تقول: لا يا بابا أنا ما أبي وما أفكر، وليش وليش هالسيرة هذه الجديدة؟ قال لها: بصراحة يا بنتي في شاب متقدم لك ويحبك كتير ومعجب فيك. استغربت قالت: منو هذا؟ قال لها: وديع. قالت: نعم؟ قال: اي نعم وديع. انت مفكرنا وديع زيارات ولقاءات فينا هذه هيك يعني؟ لا، كان يحاول يتقرب منك شوي شوي، والان الشاب متقدم لك بشكل رسمي. يا بنتي لا ترفضي، يا بنتي على الاقل هذا بيحبك وشاريكي احسن من اللي عمل لك مصيبه وفضحك قدام الناس وراح انتحر وخلى سيرتك على كل لسان وانهزم من اول موقف. ويتكلم عن منه مارسيل. البنت صارت تبكي: ولا تتكلم هيك يا بابا حرام عليك. المهم صار يهدي: هيا بنتي ما يخالف، فكري انا بدي اطمن عليكي، على الاقل تزوجي علشان تكوني اسره اولاد، وانت ما بدك يعني تجيبي اولاد وتعيشي يعني حنان الام. البنت هني شوي كان فلاشه جت في راسها، قالت: فعلا يعني موضوع الخلفه وهذا الشيء كل بنت تتمناه، انا اذا بدي اتزوج اتزوج علشان الخلفه. قال لها: خلاص ما حد رح يضغط عليك، انت شفتي الشاب هذا مش منيح اتركي، عجبك انت وكل على الله. قالت: بشرط انا راح اعطيه فرصة فقط، يعني ابى اشوفه يعني وجيس النبض، لكن اذا ما عجبني الوضع انتم تسندوني باني احصل على الطلاق. موضوع الطلاق عندهم صعب جدا، وخليه هو كذلك يوافق على هالشرط، اني اذا في اي وقت طلبت الطلاق انه ما يتأخر ويطلقني وكل واحد يروح بحال سبيله. قال لها: اوكي، واحنا راح نشرط عليه الشرط هذا. وفعلا بلغ وديع في الموضوع، قال: ابدا انا راح اكون تحت امرها، مستحيل اخليها تفكر في يوم من الايام انها تتركني، انا اصلا بموت بتراب رجولها، انا راح اكون يعني الشخص اللي بيعيش فيها الحياة علشان يسعدها، بس خليها توافق. قالوا: إذن أنت وكل. وفعلا صارت الخطوبة بشكل رسمي، ووديع طاير من الفرحة وسوى لها حفل زفاف من أروع ما يمكن. لا، راح اشترى لها شقتين من منو؟ من أبو حمدي السمسار اللي في الحارة، لأنه سأل أبو جيني: أنا راح أدور لكم شقة قريبة. قال: عندك السمسار؟ أبو حمدي جارنا. راح كلمه قال: عندي شقتين أرضي. قال: أبيهم الثنتين وافتحهم على بعض، وسوى لها شقة خيالية فيها يعني حديقة وسيعة وجديدة، وأثثها أحلى وأفخم الأثاث. بعد حفل الزفاف خذاها شهر العسل ورجعوا، وكل شيء تبيه يكون تحت أمرها. يعني بالعربي الحب هذا كان من طرف واحد لكن ممزوج بعدم الكرامة، حاس إنه هي إلى الآن مش حابته لكن هو يحبها، ما عنده مانع، شنو تبي أنا حاضر، لا تفكرين بأي شيء بهالدنيا، شايلها شيل. هني أنا أقول لكم فعلياً بدت القصة، لأن الأهداف بعد ذلك بدت تتكشف بشكل غريب ومرعب جدا جدا. القصة انقلبت إلى غموض، وبعض الأشياء المريبة اللي بدأت تكتشفها جيني بمنو؟ بوديع. وديع يطلع من الصبح ويرجع بالليل، لما يرجع البيت على جيني يقول والله كنت في المكتب الهندسي وعندي مشاريع وأموره طيبة وكذا. قالت له أوكي. يوم الأيام بالليل صحت، لقيت وديع يطالع في المراية ويكلم نفسه، وكأنه يعني يتناقش يعني مع نفسه وكذا. البنت خافت، بنص الليل قايم من النوم ورايح للغرفة مسكر عليه الباب ومقابل هالمراية ويسولف، هذا مو طبيعي. سكتت عنه. هذا أول يوم، راحت رجعت للسرير وكأنه ما صار شيء، خافت لكن ما قالت لحد، وصارت يعني تحاول أنها تفسر اللي صار مش فاهمة. اليوم الثاني نفس الطريقة، يقوم يتسحب بالليل، يحاول يجلس في مكان يعني أنه ما تسمعه جيني، ويبدأ يتكلم مع نفسه. البنت قالت أنا حظي مع المجانين ومرضى النفسيين ولا شنو؟ هذا ايش فيه؟ ايش قصته؟ مرات يفزع من نومه وهو يصرخ ومعرق ومرتعب وتركض. جيني تروح تجيب له ماي وتشربه وتحاول تهديه، ترى انت حلمان، اهدى اهدى، ويمكن شايف كابوس لا الوضع بدا يصبح غريب. صارت جيني تركز على حركات وديع، حتى وهو جالس معاها او طالعين مطعم ولا كافيه ولا رايحين زيارة عندها، لا تشوف عليه حركات. تعرفون اللي دائما يكون مصاب بمرض نفسي عنده بعض الحركات الغريبة بإيده، يعني ما يجلس بشكل مستقر، يتحرك كثير، يهز برجولة، يسوي حركات. يعني البنت قالت هذا في شيء موصلة إلى هالمرحلة، لكن لأن ماسك تصرفاته ويحاول إن ما حد يكتشفه، هذا الإنسان ما هو مضبوط. لما رجعت البيت عند مكتبة صارت تقلب الكتب، اكتشفت إن غالبية الكتب اللي موجودة عنده كلها تتكلم في علم النفس والروايات، وكأن إنسان يعني متعمق في عالم غريب، عالم من الأمراض. قالت أنا لازم أفهم شنو قصته، أنا شكلي تورطت بواحد فعلا مريض نفسي، لكن مش متأكدة. تجرأت يوم من الأيام وواجهته، قالت أنت شنو قصتك؟ ليش تقوم بالليل وتروح تكلم نفسك بالمراية وتصحى كلها من الكوابيس وعليك حركات وكتبك كلها علم نفس وروايات وش الموضوع؟ تكلم. هو حس انها منتبه عليه وتراقبه. قال لا ابدا، انا عندي ضغوطات في العمل، ولما اوقف امام المراية اسوي بروفا لان عندي انترفيو ولقاءات وكذا، حاول اني علشان ما اتلبك وقت اللقاءات مع المستثمرين، وقام يطلع لها افلام. البنت شوي يعني تقبلت العذر، قالت ممكن ضغط العمل، خلينا نشوف بعد. لكن بعد شهرين اكتشفت انها حامل، ووديع طبعا كان طاير من الفرحة، وهي نسيت بدت يعني تنسى التصرفات الغريبة اللي كانت تصدر منها، وأهلها مبسوطين ولأنها انشغلت بنفسها وبالحمل ونست المأساة الماضية، وهذا شيء أفرح الجميع اللي كان حوالين جيني وكذلك وديع. لكن أخذ عندك هالتصرفات المريبة والغريبة، في زيارة أهل وديع لأهل جيني، جالسين مع بعض. انصدموا أهل جيني وجيني نفسها بأن أم وأب وديع يعاملون معاملة ولد صغير. يعني عمركم شفتوا أم تطبطب على رأس ولدها، رجل كبير بالعمر ومتزوج، تمسح على رأسه وتمسك خدوده وكأن عمره 3-4 سنوات. حتى أبوه نفس الطريقة، يعاملونه فعلا معاملة ولد صغير مؤدب، أو يحاولون يقنعونه ويحاولون أن يضحكون عليه. صارت حتى والدتها تمسكه تحضنه وتقول تعال اجلس جنبي، حتى الكنبة ما تكفي إلا شخص واحد، الجلسة جنبها يعني كأنه قاعد على فخذها وهو عمره طول الجحش. جيني مصدومة، شنو هالرجل، شنو هالشخصية الغريبة، هذا شنو فيه؟ حتى أهلها استغربوا من هالتصرفات. قالوا ممكن ان مدلعينه وهو صغير، صاروا يتعذرون يعني لان ما له تفسير هالموضوع هذا. المهم راحت الايام وجت الايام، وصلت جيني في الشهر السابع خلاص على وشك ولاده وتعبانه، وخذت اجازه من دوام وجالسه في البيت، وجابوا يعني جالسه عند والدتها، وجابوا مثل منظفة تنظف لهم البيت، وهذه معروفة عندهم بالحارة، مرة كبيرة في السن، وهذه تدعى أم تحسين. أم تحسين هذه تعتبر هي وكالة رويترز في نقل الأخبار، هي الإذاعة مالت الحارة. فأم تحسين وهي قاعدة تنظف وترتب عندهم في البيت وتسولف مع أم جيني، تقول لها يا أم جيني ما عرفتي شنو صار في العائلة الفلانية والمرأة الفلانية والقصة الفلانية، وصارت تنقل لها كل السوالف. قالت لها أنا مضطرة أني أمشي يعني مبكر يعني. قالت لها ليش؟ قالت والله تعبت من العزة عند أم حمدي اللي بآخر الحارة. قالت خير إن شاء الله عندهم عزة؟ قالها ليش أنت ما عرفتي أنه أبو حمدي توفى؟ قالت أبو حمدي مين؟ قالت أبو حمدي السمسار اللي، قالت آه صحيح سمعت فيه، قال لي توفى الله يرحمه وكذا، وتعبنا والله من كثر ضيوفهم من كثر ما الناس كانت تجي وكذا، لكن الناس ما ترحم يا أم جيني، صار الحكي كثير عليه. وقالت ليش؟ وشون توفى وكم عمره؟ قالت عمره فوق 60. يا ساتر، في حدا عمره فوق 60 ويملك خير من الله يروح ينتحر؟ وينصدمون، شلون انتحر؟ قالت انتحر من بلكونة الشقة اللي اشتراها من اللي انتم كنتم يعني بتناسبونه اول، اللي هو مارسيل. اهلا وسهلا، شلون؟ قالت نعم، انتحر بنفس الطريقة اللي انتحر فيها هي اللي كان بده ياخذ بنتك جيني، رمى نفسه من البلكونة من نفس الشقة، وهذا اللي هو الأمر الغريب، والرجل عمره يعني فوق 60. جيني انصدمت، قلبت عليها المواجع وخلتها تدخل في حالة من صدمة. يعني متوفي بنفس الشقة اللي متوفي فيها مارسيل، وبنفس الطريقة، ورمي نفسه من البلكون، والشقة ما في أحد ساكنها، وهو فعلا صح أبو حمد اشترى من مارسيل الشقة، لكن ليش انتحر؟ شنو اللي دفع الانتحار؟ على قولة أم تحسين رجال كبير ويملك خير. هني بدت الأحداث والأكشن في القصة. دخل وديع رايح إلى بيت أهل جيني بيشوفها، ولسه هي سامع الخبر. قالت له يا وديع سمعت شو صار؟ قال لا شنو صاير؟ قالت تعرف جارنا صاحب مكتب عقاري سمسار اسمه أبو حمدي؟ قال لا ما أعرفه. ليش شو في هذا؟ قالت تعرف انه انتحر؟ قال الله يرحمه ويغفر له. ليش وكذا؟ قالت الغريب في الموضوع انه انتحر من نفس الشقة اللي انتحر فيها مارسيل. قال جيبي لي سيرته هاي مرة ثانية، خلاص يعني خلصنا. قالت انا بقول لك انه انتحر من نفس الشقة، هو مش ساكن فيها. قالها يعني انا شو علاقتي في الموضوع يا جيني؟ ليش تحبي ضايقيني في هالقصص؟ خلاص انسي موضوع مارسيل. قالت بحكي لك عن الان ابو حمدي، هي عايش معنا في نفس الحارة ورجل كبير سن وليش انتحر؟ قال انت شو خصك بالناس؟ اهتمي بنفسك وبالحمل وخلاص، لا تشغلي بالك يا جيني. يلا خلينا نطلع نروح شوي تمشى، انت على وشك ولادة وتحتاج انك تتمشي شوي، وانسي انسي هالامور هذه. نرجع الى حادثة مقتل ابو حمدي. الشرطة حققوا في الموضوع ورفعوا البصمات وما لقوا بصمة لأي شخص آخر غير أبو حمدي. مسكوا الحارس الناطور سألوه أبو حمدي ساكن في شقة؟ قال لا، يجي كل فترة وفترة يشيك ويدقق وكذا. وانصدمت لما سمعت صوت ارتطام بنص الليل، لما طلعت برا لقيت جثة أبو حمدي صاحب الشقة هذه، وسبق ان في شخص انتحر بنفس الطريق اللي هو مارسيل. هني رجال الامن لا، الموضوع في نوع من الغرابه، شلون شخصين ينتحرون من نفس الشقه بنفس الطريقه؟ ولما سالوا قالوا ان اساسا ابو حمدي كان عارض الشقه فتره طويله جدا وما حد تقدم واشتراها، لان كل واحد يعرف ان في شخص منتحر فيها يهون ويخاف. فاستمر أبو حمدي محافظ على الشقة، يجي ينظفها كل فترة وفترة. لكن الصدمة في الموضوع تقرير الطب الشرعي اللي أكد بأن بعد تشريح جثة أبو حمدي تم العثور على آثار من مواد وعقاقير مشبوهة وكذلك مواد كحولية، يعني بالضبط مثل ما شرحوا جثة مارسيل واعثروا في جسده على مواد وعقاقير وكذلك على مشروبات وكحوليات. هذا الأمر اللي بدأوا رجال الأمن يربطون الحدثين في بعض. شو القصة؟ لما يفتشون شقة ما يلقون شيء، ما في أثر، ما في دليل، ما حد يزوره مثلا في الشقة، يسألون الحارس يقول أنا ما أشوف أحد، فقط أبو حمدي هو اللي يروح ويرجع، وفقط يجيبون عام النظافة ويكون موجود أبو حمدي ينظف ويمشي بس. لكن أكد لهم أن فعلا كانت في علاقة ما بين مارسيل اللي انتحر وكذلك أبو حمدي، لأن مارسيل اشترى الشقة من أبو حمدي بعدين رجع باعها له وكان مأجرها منه، ففي علاقة بين الشخصين اللي انتحروا بنفس الطريقة. في أمر غريب ومريب وانتم حاولوا انكم تكتشفونه. المحققين متأكدين الآن إذا حلوا قضية أبو حمدي وسبب وفاته أو من اللي تفعل الانتحار راح يحلون قضية مارسيل، لأنها مطابقة تماما الحدثين في بعض. قاموا واستدعوا أسرة أبو حمدي، زوجته ولده حمدي، عنده ولد عمره 22 سنة وعنده بنات صغار. جابوا حمدي لأنه هو الشخص الوحيد من عياله البالغ، يعني هو الكبير، جابوه وجابوا والدته سألوها عندكم عداوات مثلا أبو حمدي، هل كان عنده مشاكل في البيع والشراء؟ قالوا لا أبدا، وهو مسالم وإنسان دائما يكبر راسه عن المشاكل ويتنازع عن بعض الأمور علشان ما يحب أبدا القضايا والشكاوي وكذا. سألوا حمدي أنت تجلس مع والدك كثير في المكتب وكذا؟ قال لا أبدا، أنا مشغول في دراستي وكذا، لكن أمر عليه يعني. زين ما تعرف منو اللي يجلس مع والدك أو منو الشخص الغريب اللي دخل في حياة والدك مؤخرا، يعني تعرف عليه مؤخرا وبدأ يجلس معه؟ قال لا ما في، عادي كثير عنده أصدقاء وزباين وجيران وكذا، لكن في مستأجر دائما يجلس مع والدي في المكان لانه مستاجر من عنده شقه. منو هذا؟ قال اسمه مصطفى. اهلا يا مصطفى. مصطفى تذكرت منو؟ اللي في قضيه مارسيل، مصطفى اللي دخل معاه بتجاره، دوروا عليه ما لقوا له اي اثر. الحين هذا يقول مصطفى، منو مصطفى؟ قال ما ادري بس مصطفى. زين انت مو مأجر له شقه؟ طلع لنا البيانات. قال لا، هذا الشخص الوحيد اللي ابوي مأجر له الشقه العلويه اللي اخر وحده شقه مطلع على السطح، مأجرها له بدون اوراق، وما حد يعرف عنه اي شيء الا اسمه مصطفى، السيد مصطفى فقط. فانا كنت امر واسلم عليه الاستاذ مصطفى، اسلم عليه وامشي، ما عرفت اي شيء عنه. قال حلو، يعني ساكن في نفس البناية؟ قال اي نعم، هو ساكن في اخر شقة في هالبناية هذه. جابوا له رسام مال الادلة الجنائية علشان يعطيهم شكله مواصفات، اعطاهم مواصفات عادية موجودة في اي رجل. راحوا للحارس قالوا له تعال، من اللي ساكن في اخر شقة؟ قال هذا الاستاذ مصطفى. من مصطفى؟ شنو بياناته؟ قال ابدا ما عندي اي معلومات، فقط استاذ مصطفى ويجي فترات متقطعة ومأجر الشقة من زمان، وهذا الوحيد اللي أبو حمدي الله يرحمه مش كاتب له عقد، يعني مأجر له بدون أي أوراق، وأنا ما أعرف عنه أي شيء ولا أصادفه، قليل جدا أصادفه. قالوا له تعال عطنا مواصفاته وحطوها مع مواصفات حمدي نفسه، ارسموا صورة تقريبية لكن كذلك ما كان لها أي فائدة، يعني ما ضبطت معاهم، لأن شكل مصطفى موجود في كل شاب، طويل وسيم كذا كذا، يعني ما في علامة فارقة ولا عيونه مثلا لونها أزرق ولا لا، بنية وأغلب الدنيا بني، فما في شيء مميز، ولا عنده سيارة معينة ولا عنده، وما يجي كثير، يقول حتى مرات يجي ويروح ويطلع ويدخل ولا أشوفه. المهم قالوا الحين احنا دامنا وصلنا ان مصطفى موجود، يعني هذا دليل قاطع على ان في ربط بين الجريمتين، بين مارسيل وبين مقتل ابو حمدي، والقضية ما هي قضية انتحار ابدا، الان اصبح شبهة جنائية. مصطفى هذا اذا وصلنا له عرفنا كل شيء. دوروا لي، جيبوا لي ملفات القضيتين، مارسيل قضية أبو حمدي، وصار يقرأ من الأشخاص اللي تم استجوابهم، من اللي عطى معلومات يعني ممكن يستفيدون منها، يرجعون مرة ثانية، والتكرار في قراءة الاعترافات ترى مفيدة جدا، أنها تكشف يعني عن أمور كانت مخفية أو ما كانوا منتبهين لها. انتبه المحقق إلى أن في شخصية رئيسية في قضية مارسيل لم يتم التحقيق معها، يعني ما كان في لها أقوال، مع أنها هي أقرب شخص لمارسيل. منو؟ جيني. سألهم ليش جيني مو محقق؟ قالوا البنت كانت منهارة، وبعدين كان يوم زفافها، يوم الوفاة وكذا، ما قدرنا ناخذ منها. قال ها حلو، جيبوها لي. قالوا لا ترى البنت خلاص يعني متزوجة وكذا، عايشة حياتها، قال احنا بناخذ منها اقوال يعني ما راح نسوي لها شيء. راحوا لها، جيني كانت والدة طبعا، وسووا لها حفلة وشنة ورنة ومبسوطين، ووديع طاير فرح بالمولودة الجديدة، لكن اضطروا انه يستدعونها، وفعلا احضرت جيني. قالوا احنا نعتذر ان نسألك على قضية قديمة وكذا، لكن مجرد استفسار بسيط. قالت تفضلوا. سألوها في البداية عطينا بياناتك، وين تشتغلي، وين كذا، وانت الان متزوجة، من زوجك؟ قالت زوجي الان وديع صليبة وكذا. المحقق استغرب، قال وديع صليبة؟ انا مر علي هالاسم، انا وين قاري هالاسم؟ سأل المحققين معاه، قالوا نعم فعلا احنا قرينا اسمه بالملفات الخاصة في مكتب أبو حمدي، لأن وديع صليبة مستأجر منه شقتين، فإحنا قرينا اسمه عنده. قال آه أوكي، يعني زوجك كذلك يعرف وديع صليبة. شوي المحق بدأ ينتبه أنه بدأت الألغاز يعني تترابط مع بعض، وبدأت الخيوط يعني تتفكك شوي شوي. يعني هذه جيني متزوجة من نفس الأشخاص اللي لهم علاقة في شخص منتحر، وهذا المنتحر له علاقة بزوجها الأولاني، يعني في ربط بينهم. قال لها بسألك سؤال، أنت تعرف في شخص اسمه مصطفى؟ قالت لا أبدا، هذا أساسا إحنا كنا سامعين فيه في موضوع تجارته مع مارسيل، لكن ما أعرفه، هذا فقط الشخص اللي اسمه مصطفى، لكن ما نعرف عنه أي شيء، ولا عمرنا شفناه، لا أنا ولا أهلي ولا أهله. قال تمام. قال لها زين، عندك أي معلومة تفيدنا يعني في القضية؟ أنت أكيد سمعتي في مقتل أو انتحار أبو حمدي. قالت نعم، أنا انصدمت، وحتى أني استفسرت عن هالموضوع، لأن المريب في الأمر أنه منتحر من نفس الشقة اللي انتحر فيها مارسيلو بنفس الطريقة. قالها برافو عليك، صح كلامك، احنا نبي نربط ما بين هالحدثين علشان نعرف الحقيقة، عندك أي شيء يفيد؟ قالت لا، بس بصراحة يعني على سيرة أنه زوجي وديع صليبة، وأنكم قارين اسمه أنه موقع عقد وشاري شقة بين أبو حمدي، أنا ترى سبق أني سألته أول ما سمعت بانتحار أبو حمدي، وسألته إذا عارف بالموضوع، لكن تفاجأت بأن أنكر معرفته لأبو حمدي. قال أنا ما أعرف أي هذا، شنو قصته؟ قلت له هذا السمسار اللي عندنا في الحارة، والآن أنتم أكدتوا لي أنه هو فعلا استأجر الشقتين منه، فهذا الأمر اللي أنا مش فاهمته، هو يعرف أبو حمدي ولا ما بيعرفه؟ وليش أنكر؟ قالها طيب وأنت وديع شو قصتك معه؟ وين بتعرفي؟ قالت أنا بعرفه أيام المدرسة، وكان يحاول أنه يتقرب مني، وحتى أنه يعني أكثر من مرة حاول أنه يكون بيننا كعلاقة عاطفية، وأنا رفضت هالشيء. بعدين فجأة قال لي أنه إحنا أنا وأهلي مسافرين، يعني خلاص راح نهاجر لأستراليا، وراحوا ما شفته بعد إلا بعد سنوات طويلة، رجع فجأة وجاني في عيد ميلادي، وأنا استغربت كيف عرف بيتنا وكيف عرف أن هذا عيد ميلادي. هو قال أنا سألت عن بيتكم القديم، ولما وصلت عند البيت شفت أنه في ناس حاضرين وعيد ميلاد، ورحت اشتريت لك بوكي ورد وهدية. قالوا ماشي، إحنا راح نتأكد من صحة كلام وديع، وخصوصا موضوع أنه هو مهندس وعنده مكتب هندسة وكذا. خذوا البيانات وطلب من أحد الأفراد أنه يبحث في هالكلام هذا. راح فعلا هذا اللي أرسلها الضابط إلى المكتب الهندسي يدور عليه، اكتشف معلومات غريبة، بلغها للضابط أو المحقق اللي ماسك القضية. قال أنت عارف أن المكتب الهندسي ما يملك هذا وديع صليبة، تملك أخته. وديع صليبة مجرد موظف عند أخته، لأن أساسا ما يملك شهادة. قال تكلم جد؟ قال لي نعم. طيب وبعدين؟ قال إحنا دققنا عليه في المنافذ، تبين أن هذا وديع له كثير زيارات إلى سوريا، زيارات متقطعة، وخصوصا في الفترة الماضية، أنه يروح ويجي من أستراليا، يجي على سوريا ويطلع ويروح ويجي، وما كان في أحد من أسرته موجود في سوريا إلا هو، كان يجي لحاله ويمشي. بعدين فعلا استقروا كلهم، رجعوا واستقروا في سوريا. المعلومات هذه تنفي كلام جيني وتكذب وديع، ليش كذب على زوجته؟ ليش يقول لها انا مهندس وعندي مكتب وكذب على اهلها؟ هذا في شيء هذا الرجل. وبعدين ليش ينكر معرفته في ابو حمدي وهو شاري منه شقتين وفي عقود تثبت؟ حسوا بان هذا الرجل ما هو مضبوط. جيني لما رجعت البيت من التحقيق لقيت وديع ينتظرها ومعصب ومتوتر، قالها ليش ما بلغتيني انك رايحة للشرطة وكذا، عرفت الموضوع من امك؟ قالت عادي، هم سألوني كم سؤال على موضوع مقتل او انتحار ابو حمدي بما انه يعني ساكن معانا في نفس الحارة وكذا، وسألوني عن قصة يعني من موضوع مارسيل قبل يعني. قال اي وشنو سألوك؟ قالت سألوني يعني اذا بعرف حد اسمه مصطفى وكذا. انصدم. قال اي وبعدين وش معنى انت يسألوك؟ قالت لان مارسيل كان خطيب، انت عارف يعني توفى بيوم زفافنا يعني. اكيد لي علاقة فيه واكيد بيسألوني. وقلت انا ما بعرف مصطفى ابدا، ولا اللي بعرفه انه كان شريكه بالتجارة، ولا حد اساسا يعرف اي معلومات عنه يعني غير هذه. قال خلاص يعني كلب ومات، احنا شو خصنا فيه؟ صدمت. قالت لا تحكي هيك حرام عليك، خلاص هو مات يعني. قال انا بغار وما بدي اياك ترتبط باي شيء يتعلق بمارسيل، خلاص انهي هالسيرة هذه. وبعدين هي ابو حمدي بقى. قالت له اي صحيح، على طاري ابو حمدي انت بتعرفه ولا لا؟ قال لا شو عرفني فيه؟ قالت له شلون انت ما بتعرفه وانت مستأجر منه شقتين؟ شقتنا الان هي انت استأجرتها من مين؟ قالها من سمسار يعني. قالت ايه سمسار هو نفسه ابو حمدي. قال يا وانا ليش يعني بدي ناسبه علشان اعرفه؟ خلاص وقعت معه العقد وانتهى الموضوع، ما لي علاقة فيه. قالت بس هذا اللي سألوني يعني. قال لها ماشي سكري هالموضوع وخلاص بلها السيرة، ترى انا تعبت. وجيني حست في شيء، هذا وديع مرتبك ومتوتر وحالته حالة. قال لها خلاص انا اسف اني عصبت، تعالي خلينا نمشي نروق ونروح مطعم وكذا، ونسى هالموضوع يعني راح. المحقق نفسه الان بعد ما بدوا يدققون في كلام ويتأكدون من صحة أقوال جيني، طلعوا بيانات زوجها هذا وديع وجابوا صورته. يوم شاف صورته صدم إنه يشبه الصورة اللي رسمها الأدلة الجنائية على حسب أقوال الحارس وعلى حسب أقوال حمدي ولد أبو حمدي السمسار اللي انتحر. استدعوا حمدي قالوا له تعرف صاحب الصورة؟ انصدم. قال لي نعم هذا مصطفى، هي صاحب أبوي اللي كان يجلس معه. نادوا الحارس قالوا إيه نعم هذا مصطفى اللي مستأجر عندنا الشقة فوق. متأكدين؟ إيه نعم متأكدين. يا الحارس الناطور، أنت تقول إنه مستأجر شقة من سنوات؟ قال إيه نعم صح، إيه هذا وديع، اسمه وديع صليبة. قال لا أنا بعرفه أنه مصطفى. وفعلا لما شيكوا بالمنافذ على وديع كان يزور سوريا وكذا، وطول هالفترة كان مستأجر الشقة اللي في السطح، ولا أحد يعرف عنه أي معلومات غير مصطفى، إلا منه أبو حمدي يعرف أنه يعني يناديه مصطفى، لكن يدري أنه اسمه وديع صليبة لأنه مستأجر منه. والظهر كان موصي قال لا تجيب سيرة لأحد، وأي أحد يسألك عني يقول له اسمه مصطفى وبس. طلعوا كشف اللي هم المنافذ وزيارات وديع لسوريا أيام ما كانوا أهله كلهم هاجرين إلى أستراليا، تبين عندهم أن في أحد السفرات جلس في سوريا 3 أشهر، وهذه كانت متزامنة مع تصريح جيني لما قالت ان مارسيل كشف لها عن شريك له اسمه مصطفى، وان دخل معاه في تجارة وكذا ووقت انتحاره. يعني خلال 3 أشهر كان مصطفى اللي هو وديع صليبة موجود في سوريا، وفعلا هو اللي كان داخل معاك تجارة وادفع للانتحار وكذا. لكن في نقطة بيعرفونها، مارسيل وأبو حمدي ثيناتهم متعاطين أدوية وعقاقير شلون كانت الطريقة راح تكشف بعدين. ماشي، الحين عرفوا أن مصطفى هو وديع صليبة وأن هو وراء خسارة مارسيل أمواله، وإذا في انتحار فهو اللي دفع للانتحار. يعني الآن متورط بشكل أو بآخر. طلعوا رجال التحري ملف اللي هو المنافذ وزيارات وديع صليبة إلى سوريا، تبين لهم أن في أحد السفرات جلس في سوريا 3 أشهر. هذه كانت متزامنة مع كلام جيني اللي قالت أن مارسيل دخل في تجارة مع شخص اسمه مصطفى وخسارته لها الأموال. انتهينا من هذه. وجدوا كذلك في زيارة أخرى لوديع صليبة اللي هو مصطفى إلى سوريا، جلس فيها 25 يوم، كانت متزامنة مع وفاة مارسيل أو انتحاره. لا، الموضوع كبر الآن. والزيارة الأخيرة كانت مع أسرته لما جو إلى سوريا واستقروا. وفي أمر غريب، أن بما أن وديع صليبة اللي هم مصطفى هو اللي كان مشارك مع مارسيل في التجارة وأخذ منه 10 مليون، وبما أن ما في أي نوع من التجارة لوديع صليبة في سوريا، ولا في أوراق ولا في شركة ولا حتى حساب بنكي دخل فيها الأموال، الفلوس هذه وين راحت؟ مستحيل قدر يطلعها برا سوريا. موجودة هني كاش؟ معقولة؟ لا، في أمر مريب. لكن ما في أي إثبات على أنه هو اللي قتل مارسيل وهو اللي قتل أبو حمدي، لأنهم خلاص استبعدوا موضوع الانتحار. لكن في شيء بسيط استطاع المحقق من خلاله أنه يوضح الصورة أو السيناريو المتوقع اللي حصل، بما أنه عرف قصة وديع صليبة وأن له علاقة في جيني أيام المدرسة، وأن إيه قالت بنفسها أنها كانت تتصدى وفجأة راح وسافر لأستراليا، وبعدين أنه رجع في الفترة اللي كما هو مثبت بالمنافذ رجع، وهذه الفترة دخل شريك مع مارسيل ودمره، والفترة الثانية اللي رجع فيها كان متزامن مع انتحار مارسيل، وبعدين رجع استقر في سوريا وأخذ جيني تزوجها، كأنه كان يحفر لمارسيل علشان يبعد عن طريقه وياخذ جيني. يعني الموضوع كله متعلق بجيني، الموضوع عاطفي من شخص مهووس انتقم من الشخص اللي ممكن خذ حب حياته اللي هي جيني. الموضوع كله يتعلق فيها. لكن ليش قتل أبو حمدي؟ هو واضح لها علاقة زين أبو حمدي هذا. إذا عرفنا سبب قيامه بقتل أبو حمدي والطريقة اللي قتل فيها أبو حمدي وخلاها تبين للناس كأنها انتحار مثل ما حصل لمارسيل، راح تكشف كل الأمور. المحقق على طول أمر بإلقاء القبض على وديع. وين؟ في مكتبه، مكتبة اللي هو الشركة الهندسية اللي أساسا باسم أخته. ألقوا القبض على وديع بدون ما يقولوا له أي شيء. فتشوا المكتب ولقوا عنده مجموعة من العقاقير والمواد الغريبة، أخذوها معهم تحفظوا عليها. تبين بعد ذلك عن طريق الطب الشرعي بأنها مواد محظورة جدا وأنها لا تصنع إلا في أستراليا، وهي للأمراض المستعصية أو يتم استخدامها في حالات مثلا تكون في حالات حرجة جدا، شخص منهار مثلا، شخص تعرض مثلا لإطلاق نار وما هو قادر يتحمل الألم، يعطونها العقاقير تخليه مثل المخدر، يخلونه ينسى الألم اللي في جسده. لكن هالشيء هذا ما يستخدم في كل مرة، فقط لحالة معينة وفي وقت ومدة بسيطة. هذه المادة هي نفس المواد اللي عثر عليها في جسد مارسيل وأبو حمدي. أوضح من كذي ما في. جابوا وديح وحطوه في السجن وطلب المحقق إنه ما حد كلمه، لأن هذا إنسان ما هو طبيعي وما هو عادي، ذكي جدا لا يمكن إنه يعترف بهالسهولة. فالأفضل إنه يأخذ معلومات عنه وتكون معلومات خاصة عن طريق منه أسرة وديح. لذلك بدأ الاستجواب عن طريق والد وديح ووالدته، وجابوا أخته المهندسة اللي أقرب شخص لها. هذه البنت من السهل إنك تضغط عليها. حاولوا فيها، قالت سيرتها الذاتية من أيام ما كان في الابتدائي. قالت أخوي وديع مهووس بشيء اسمه جيني. كانت البنت معاه من الابتدائي وانتقلوا للمتوسط إلى بداية السنوات الأولى من الثانوية. كان ما يسولف إلا في جيني. والدي إنسان ناجح وعنده طموح وحصل على فرصة عمل خارج سوريا، فقررنا أنه خلاص أنه نهاجر. الوحيد اللي كان معترض هو وديع. كان قالب علينا الدنيا ويبكي ومنهار. لما عرفنا سبب أنه رافض أنه يسافر معانا ويهاجر لأنه ما يبي يبتعد عن جيني، بابا علشان يقنعه قال له خلاص وعد مني بس تخلص الثانوية هناك في الهجرة في استراليا نرجع على سوريا وبخطب لك جيني. الولد وافق وطار من الفرحة وفعلا راح معاهم إلى استراليا. خلص الثانوية، ها يا بابا أبي أروح إلى سوريا أبي خطب أبي. قال لا لا يا حبيبي إحنا مش فاضي لك، وإنسى كلام المراهقة والكلام الخرابيط، وإحنا خلاص استقرينا هني، وشو بدك في جيني؟ في ألف وحدة أحلى من جيني هون. الولد انجن وصار يعمل لهم مشاكل، وقال له خلاص مش راضي توفي بوعدك إنك تخطب لي جيني، أنا ما راح أدخل الكلية وراح أعيش بطالي عطالي هون في استراليا، وراح أعمل لكم مشاكل وراح أدخل الشرطة والحكومة في الموضوع. فقال يا ابني أنت لسه صغير لسه، قال خليني أروح إلى سوريا خليني أشوف البنت. قال خلاص أوكي روح أخذ، حطوا تذكرة وعطاه مصاريف وسافر. لما سافر وجاء على سوريا اكتشف بأن جيني مخطوبة لمارسيل. رجع إلى أستراليا، رجعوا وهو متحطم يبكي، أصلا أصبح مثل المجنون، مسك السكين وهجم على أبوه وقال أنت اللي روحت علي جيني حب حياتي أنا لازم أقتلك أنا حياتي انتهت أنا كذا، وصاروا يمسكوا. حسوا أنه خلاص أصبح مثل المجنون، فعلا دخل في حالة من الاكتئاب والحزن وودوها إلى أطباء، وحالته أصبحت أسوأ وأسوأ لدرجة أنهم بدأوا يصرفوا له بعض الأدوية الصعبة جدا. هني بدأ يتعرف على بعض الأدوية، وهناك سهل أنك تتحصل على بعض الأدوية حتى لو كانت محظورة بالفلوس بالكذا، وصار يأخذ ويتعاطى من هالأدوية، وشوي شوي دخل على المشروب وعلى الحشيش. الولد تدمر فعليا. بعدين جت في باله فكرة بعد مدة طبعا أنه يرجع إلى سوريا. هني بدأ الحبيب يخطط، لكن ما حد يدري عنه ولا عارفين شو القصة. كانوا مفكرين انه فقط مشتاق ليجيني ورايح بده يشوفه حتى لو من بعيد. الولد مهووس، فابوه صار يعني بده حتى يخلص منه، صار يعطيه التذكرة والفلوس يقول له روح وان شاء الله ما ترجع من كثر البلاوي اللي قام يسوي لهم والمشاكل اللي يفتعلها في استراليا. هناك بلد غريب على طول ممكن يرحلوه ويرحلوا حتى اهله. فكان يروح ويجي على سوريا ولا حد عارف ايش قاعد يسوي هناك، الى ان بعدين خلاص قرر انه يستقر في سوريا. وهدد اهله وهدد ابوه، قال له والله راح اقتلك اقتلك وانت نايم، وراح اقتل امي وراح اقتل اختي. وصاروا يخافون منه ويدخلونه الى بعض المصحات العلاجية هناك، وكل ما يطلع يصبح اسوأ. قالوا احنا حلنا الوحيد انه فعلا نرجع الى سوريا ونستقر هناك، اذا بدنا نحافظ على حياة هالولد هذا. هذا خلاص يئسوا منه، تعبوا أشهر وهم يطاردون وراه من مشكلة لمصيبة لطامة قاعد يسويها لهم. ارجعوا إلى سوريا وبدت البنت خلاص تبي تستقر. الحين هذا الكلام اللي باعترافات شقيقة وديع، إنه قالت أنا خلاص حبيت إني أستقر، أبوي باع أملاكه في أستراليا وأنا هني فتحت شركة اللي هي هندسة، لأن هي البنت متخرجة مهندسة مدنية، واشتغل وديع معاها في هالشركة. لكن وديع من رجعنا إلى سوريا تغير، أصبح جنتل لكن مصاريفه كثيرة. لكن وادي ما كان عنده مانع، بما أنه أصبح شوي إنسان سوي وما يفتعل مشاكل لا. وبعدين لما جاب له سيرة الزواج وأنه جيني زوجها توفى وأنه هو خلاص الحين فرصة، قال أبدا إحنا ما عندنا مانع، والله يمكن كاتبها له أنه توفى زوجها وهي من نصيبه. وفعلا رحنا وتقدمنا لجيني وأبوي وفر له جميع الاحتياجات. لكن احنا استغربنا بان ودي عنده فلوس، شاري شقتين ويعني وضع المادي جدا يعني ممتاز، ما احنا عارفين من وين مصدر الاموال اللي جابها. هذا كل اللي عندي اللي بعرفه عن اخوي اللي هو وديع صليبة. سألوها عن مارسيل تعرفه؟ قالت لا ابدا، لكن كنا نسمع باسمه أنه هو يحاول يتبعه أو يعرف أخباره أو، لكن ما عرفنا شنو قصة هذا مارسيل، ولا جاب لنا سيرة، ولا كنا نعرف أن هذا أساسا كان خطيب جيني. سألوه زين تعرفين أبو حمدي؟ قالت لا أبدا، ولا مرة عرفنا عنه أي معلومة. زين أخوك الآن مخبي فلوس عندكم في البيت كاش؟ قالت لا لا لا أبدا، أصلا خسرني أنا وبابا أكثر من 2,000,000 دولار، الفلوس يلعب فيها لعب، وهو أساسا كان عنده مبالغ ومش عارفين وين يودي كل هالأموال هالمبالغ الطائلة، لأنه ما عنده حتى حساب بنكي ولا عنده، لكن فقط إنه هو شاري شقتين وشقتين كبار طبعا. واحنا ما صدقنا انه تزوج واستقر وان زوجته يعني يحبها وهي اللي ممكن تعدل من شخصيته، كان هذا اصلا حلم بالنسبه لنا. ارتحنا من هم وغم، كنا عايشين برعب مع وديع اللي كان يهددنا بالقتل واحنا نايمين وما احنا قادرين حتى نخلص منه. فزواج هذا كان رحمه بالنسبه لنا، وهذا طبعا إذا تذكرون سبب تعامل والد ووالدة وديع معاه بشكل غريب. لما أقول لكم يطبطبون على رأسه وكذا، لأن عارفين ولدهم شبه مجنون، لكن فجأة تعدل ولسه هم يعني يتعاملوا معاه بكل لطف وكأنه صغير في العمر ما يفهم، أو عقله صغير أو أنه مضطرب نفسيا. لكن هو صحيح انه كان في اضطراب نفسي، لكن على خباثه ما حد يقدر يكتشفه من الناس الغرب. المحقق استدعى وديع من الحجز، وهذه اول مواجهه لوديع. قال تبيني اسجل اسمك بالمحضر مصطفى ولا وديع؟ اخلص علي واكشف لي كل اللي عندك، اعترف ولا تدوخنا، ترى خلاص احنا اكتشفنا كل شيء. قال لكل التفاصيل اللي وصلوا لها، انت اللي قتلت مارسيل وانت اللي قتلت ابو حمدي، وكل هذا كان بدافع الحب والركض وراء جيني. اعترف وقول لنا شلون ارتكبت هالجرائم. طبعا وديع صار يضحك، وهذا دائما اللي فيهم أمراض نفسية في المواقف هذه يعطيك عكس توقعك، ما ينهار ويبكي، لا يبدأ يضحك بعدين يبدأ يبكي بعدين يتوتر بعدين يتكلم بطلاقة، يعني ما تعرف له، متقلب النفسية. قال تعرف أن أول جريمة كان المفترض أني أعملها شو؟ أني أقتل والدي، لأنه هو سبب المصايب اللي أنا فيها. وأوعدك إذا طلعت من عندكم من هون راح أروح على طول أقتله، هو اللي أبعدني عن جيمي وهو اللي عطى مجال إنها تتعرف على شخص ثاني وكذا وكذا. تكلم الحين قول لنا شلون قتلت مارسيل وبعدين ليش قتلت أبو حمدي؟ قال أنا راح أشرح لك. بدأ يتكلم وديع بكل طلاقة وحرية، خلاص شاف إن الأمور تكشفت وانتهى الموضوع. قال أنا كنت بحلم بجيني ليل ونهار، ما تفارق خيالي أبدا من أيام ما كنت في المتوسطة وأنا بموت فيها إلى أن دخلنا للثانوية. أحاول أتقرب منها لكن كان دائما تصدني ودائما تعتبرني مثل أخ. أنا أصلا اجتهدت بأني أكون صاحب موهبة كتابة وقصص وروايات فقط علشان أكون مثلها، علشان تحبني وتعرف أن أنا يعني أبادلها نفس المواهب، وحصلت على جوائز كل هذا ما فاد. أصلا كنت أدرس وتفوق فقط علشان ألفت نظر جيني حولي، لكن بعد ما طلبت منها أني أتواصل معها بالتليفون وأني ألتقي فيها خارج المدرسة صدتني وقالت لي أرجوك وأنا ما أسمح لك أنك تفاتح مثل هالمواضيع، موضوع الكابلز والحب والخرابط هذا مش ماشي عندي. فأنا قلت لها خلاص خلي علاقتنا، خفت أنها تقطع العلاقة حتى في صحبتي في المدرسة، قلت يمكن الوقت ما هو مناسب. لكن الكارثة والمصيبة أن والدي قرر أنه يخلينا نهاجر إلى أستراليا، وأنا كنت زعلان ومتضايق وانهرت، لكن وعدني أنه يزوجني جيني. لما رحنا إلى أستراليا وسنوات مرت علي كأنها دهر، بعد ذلك قال لي أنا كذبت عليك، خلاص انسى البنت وخلينا نعيش هون في أستراليا وشوف لك بنت ثانية. أنا قررت أني أقتله فعلا، لكن لما سمح لي أني أروح على سوريا علشان أشوفها كانت أول زيارة لي، اكتشفت بأنها انخطبت لشخص اسمه مارسيل. رجعت إلى أستراليا وأنا أبكي وفعلا كنت راح أقتل بي، لكن هدوني وبدأت أتلقى العلاجات. أنا أصلا مشكلتي مش نفسية، أنا مشكلتي بجيني، أنا بدي جيني. فبعد ما هديت وصرت أستوعب إيش ممكن أنا أعمل علشان أسترد حب حياتي، فكرت أني أتخلص من مارسيل. فرجعت إلى سوريا وصرت أراقب وأعرف هذا مارسيل إيش قصته وإيش يعمل وكذا، وعرفت أنه يشتغل في التجارة وأنه مشتري شقة من أبو حمدي اللي هو السمسار. فقلت أفضل وسيلة أني أدخل عليه عن طريق أبو حمدي. فعلا تعرفت على أبو حمدي واستأجرت عنده شقة في السطح، وكنت أوهم أبو حمدي أني أنا تاجر وكنت أعطيه من هالمبالغ اللي كان والدي حولها لي، كنت أصرف عليه وأعزمه وأبين أني أنا غني لكن جاي فقط أوقع عقود وأستثمر في البلد وأرجع إلى أستراليا، وأني أخاف ان اسمي يظهر، فلذلك كنت اطلب منه انه ما يذكر اسمي الحقيقي لاي بشر فقط مصطفى، ولا كنت اتكلم مع اي شخص غير ابو حمدي. بعد ذلك لما عرفت ان مارسيل شغال في التجاره رحت كلمت ابو حمدي وعرضت عليه فكره. قلت له ابو حمدي ايش رايك تاخذ مبلغ 5 مليون ليرة هدية حلال زلال لك انجن، وانتم عارفين سماسرة بيحبوا الفلوس يموتوا عليها. قال لي كيف؟ قلت له انا بستدرج مارسيل في مشاريع وانت راح تكون همزة الوصل ما بيني وبينه وتعرفني عليه، وراح اعرض عليه المشاريع وكذا، وبعد ما اخذ منه الاموال راح اسلم لك اياها كلها لك، أنا ما يهمني ولا ليرة. استغرب أبو حمدي قال له طيب أنت ليش تعمل كل هذا وما راح تستفيد؟ قال بصراحة أنا أبي أدمر مارسيل، أبي أدمره، وهدفي أني لما أدمره ما يقدر حتى يعني يكمل مشروع الزواج، ما عنده حتى يصرف ولا عنده كذا. فأبو حمدي قال إذا فعلا بتعطيني كل اللي بتاخذه منه أنا ما عندي مانع، لكن شو اللي مطلوب مني؟ قال أنت فقط عرفني عليه وامدحني عنده فقط. وفعلا عن طريق أبو حمدي عرف مارسيل على وديع، وقال هذا تاجر ومعروف ومن هالكلام، وشوي شوي صداقات وعزومات، واقتنع مارسيل بعد ما أغراه بالأوراق وأغراه بال يعني المشاريع اللي عنده، وهذاك صدق راح سلمه المبلغ اللي عنده كان 4 مليون وشوي. وبعد ذلك قال احنا محتاجين الى مبلغ اكبر، يا مارسيل الشقة اللي عندك بيعها وجيب فلوسها، هي تسوى 5,600,000، جيبها علشان ارباحك تكون اعلى وكذا، وانا مستعد الان اضمن لك الموضوع. والولد هذاك صدق، وتعرفون الطمع شين، قام باع الشقة مستعجل مو لاقي احد يشتريها، قام باعها على ابو حمدي واخذ الفلوس كلها جمعها مع بعض وسلمها لوديع. وديع اخذ كل الاموال وسلمها الى ابو حمدي، قال عليك بالعافية وانا مسافر الان الى استراليا، وراح ابلغ مارسيل بان خسرنا كل شيء. قال له اوكي انا مالي شغل، قال انت مالك، اخذ الفلوس عليك بالعافية وكمل معاي التمثيلية. فعلا مارسيل كان مصدق وكان مبلغ جيني واهله ان انا دخلت بتجارة واني راح اربح، لكن فجأة اتصل عليه وديع وقال احنا خسرنا كل الاموال، ولان كان المشروع هو عبارة عن تهريب بعض البضائع من استراليا الى سوريا، لكن بضائع يعني غير قانونية، وقال احنا خسرنا لان الجمارك القوا القبض على الشحنة وتصادرت، وانتبه لا حد يجيب سيرتك علشان لا يقبضوا عليك، هم مش عارفين بياناتي وانا ما جبت سيرتك. فعلق احنا خسرنا الفلوس لكن لا تخلينا ننسجن. لذلك مارسيل خاف انه يجيب سيرة شريكة اللي هم مصطفى، اللي ما يعرف اسمه الا مصطفى، وخاف انه يبلغ ولا شيء، لانه اساسا متورط في تهريب بضائع. وتعرفون موضوع الجمارك في سوريا ترى من الكوارث عندهم، من الجرائم الكبيره جدا، فالواحد يقول اسلم على عمري، خلت روح البضاعه. لذلك مسكين هذا مارسيل دخل في حزن واكتئاب، وقدر يحل مشكلته بانه يطلب من ابو حمدي انه ياجر له الشقه علشان اهله لا يكتشفوا، لكن هم اكتشفوا انه خسر الاموال، ما عرفوا موضوع الشقه. وفعلا ابو حمدي قال ما عندي مانع اجرها. لكن بعد ما رجع وديع الى سوريا اكتشف ان مارسيل حل مشكلته، يعني اجر الشقه اللي باعها واهله ساعدوه مثل ما قلت. حتى جيني قالت له احنا مو مشكله، الحفل الزفاف يكون بسيط والاثاث اللي نقدر عليه، وانحلت مشكلته الماليه. لذلك ورجع طبيعي يعني في تعامله مع جيني واهله وكذا، يعني انتهت مشكلته أو أزمته النفسية. هذا الأمر حزن عليه وديع، إن أنا كنت متوقع إنه راح يدمر، إنه راح يفركش، لكن هذا مصمم. لذلك سوى فيه قبل موعد زفافه 3 أيام 4 أيام، اتصل فيه قال تعال وأبشرك قدرنا إن نطلع البضاعة من الجمارك واستردينا كل الأموال، وإذا تبي أرجع لك المبلغ كامل تقريبا 10 مليون وفوقهم أرباح. هني مارسيل طار من الفرحة، وحتى أنه قال حق جيني بيوم زفافنا راح أبلغك عن مفاجأة، هو يقصد أنه يقول لها أنه ترى انحلت المشكلة ورجعت فلوسي والأرباح رجع، كان يبي يبشرها لكن مسوي لها مفاجأة. فلما توعد معاه في الشقة قام هذاك يعطيه من هالمواد وهالمشروبات، والفلوس موجودة ولا تشيل هم. لحد ما دخل وغيب قام ودفعه من البلكونة وسقط على الأرض. ما نزل وديع من الشقة علشان لحد يشوفه وهو داخل وهو خارج من العمارة، لا صعد إلى شقته فوق بعد ما مسح وشال جميع الآثار والأدلة والبصمات. لذلك رجال الأمن ما اكتشفوا وجود أي شخص معاه، ولا في أدلة ولا في إثباتات، ولا حارس شاف، ولا لأن أساسه هو ساكن في الشقة العلوية. قال طيب احنا فهمنا الحين موضوع مارسيل وانك انتقمت منه وازحت عن طريقك. قال بعدها انا رجعت الى استراليا ولزمت على اهلي ان خلاص نرجع نستقر في سوريا، لان حب حياتي الان مدمرة وزوجها مات، ففرصتي. رجعنا فعلا بعدها ما هددتهم بالقتل وكنت عامل لهم رعب، ورجعوا واستقرينا واختي عملت شركة، ورحت بنفسي وزرتهم في البيت. وانا اساسا كنت عارف قصتهم انهم انتقلوا الى شقة اخرى، وعارف ان هذا يوم عيد ميلادها. اصلا انا حافظ عيد ميلاد جيني من ايام ما كنا في المدرسة، مستحيل انساه. الموضوع ما هو مصادفة. ورحت وحاولت اتقرب منها، صحيح انها قابلتني بصورة ما كانت لائقة، لكن أنا عارف الظروف اللي هي تمر فيها، وصرت أزورهم أكثر من مرة لحد ما اقتنعوا أهلها وحبوني. ومن طريق وساطة والدها استطعت أني أقدم لها نفسي، واقتنعت البنت بعد ما عرضت علي الشروط وأنا كنت موافق. وصرت أصرف عليها دم قلبي كله من حساب والدي وحساب أختي، لأن أختي قالت احنا صرفنا عليه اكثر من 2 مليون، احنا عارفين وين يودي الفلوس. اشترى فيها شقتين من ابو حمدي، من ابو حمدي نفسه اشترى منها شقتين ارضيه وفتحهم على بعض ومرتاح، وانه يقول للناس انا مهندس وهو لا مهندس ولا شيء. ابوه كل اللي شقى عمره في استراليا واختها شغاله، وكل هالفلوس راحت بس على الكمال فقط، كل هذا علشان يقدر يعيش مع جيني. جيني لاحظت عليه انه متوتر ويحلم ويكلم نفسه، لكن ما في شيء مبين. اهو شوي شوي بدأت تتكشف شخصية وديع امام التحقيقات. قالوا له طيب ليش قتلت ابو حمدي؟ قال ابو حمدي مبسوط، الشقة اخذها من مارسيل واخذ كل الفلوس اللي انا اساسا سرقتهم منه، وفوق هذه يبتزني بعد ما عرف ان والدي يعني عنده فلوس، واختي عمه تشتغل في شركة هندسة، واني انا اشتريت منه شقتين. وصار كل فترة يجيب لي سيرة مارسيل وان انا ساعدتك، وانا كنت بقول له يا ابو حمدي انت اخذت الشقة واخذت 10 مليون، وانا ما طالبتك بشيء، انا كل هدفي اني استرجع حب حياتي، انت المستفيد، فحل عني ابتعد عني. صار كل فترة وفترة يهددني ويلمح لي ان ممكن انا ابلغ، وانا مرات اشعر بان انا ضميري انبني، هو يقول ابو حمدي انا ضميري انبني، وصراحة يعني خايف الله وبدي ارجع الشقة لهم لان هذا مال ايتام. ومرات يقول لي زين اذا والدك عنده فلوس ليش ما تخليه يشتري شقق من عندي وتعطيني انا عمولتي. وصار يلعب فيني، وحسيت ان حبل المشنقة الوحيد اذا ممكن يلتف حوالين رقبتي هو حبل ابو حمدي. لذلك قررت اني اتخلص منه، وعدته في الشقة وقلت له تعال الشقة. وليش مكان الشقة مكان يعني بالنسبة لي مسرح جريمة ممتاز؟ لاني انا عندي شقة فوق، فدخول وخروج ما حد راح ينتبه، ما راح انزل بعد ما ارتكب جريمة لاني راح ارميه من البلكونة اصعد فوق، فهم راح يدوروا على شخص طلع وخرج كذا، وعارف مداخل ومخارج الشقة. فوعدته بنفس الشقة، وفعلا حضر ابو حمدي، وانا جبت لي شنطة فيها فلوس وقلت له هذه الاموال، لكن يا ابو حمدي بعتبر ان هذه اخر جلسة بيننا ونقطع العلاقة، لا تعرفني ولا اعرفك، وعلشان يعني تكون نهاية علاقتنا نهاية طيبة خلينا نشرب مع بعض. وحطيت له المواد المخدرة او العقاقير في المشروب، وصار يشرب لين داخ، وشفته فقد حملته لين جبته على البلكونة ورميته مثل ما رميت مارسيل، وهربت بعد ما اخذت كل يعني محتويات واغراضي ومسحت كل الأدلة والإثباتات، وصعدت فوق إلى شقتي ولا أحد انتبه على شيء. بعد الانتهاء من التحقيق والاعترافات تم إحالة القضية للمحاكمة اللي استمرت أكثر من 4 سنوات ما بين تأجيل وما بين محامين وتغيير وملفات وأدلة وإثباتات، وإنه مريض نفسي. لا، ما هو مريض نفسي، مالكم بطويلة. في أواخر عام 2008 تم الحكم على وديع صليبة بالإعدام، حتى أنه كان في يوم تنفيذ الحكم طلب فقط أنه يشوف جيني. البنت رفضت، وأصلا رافع عليه قضية طلاق، أرسلت له بس بنته لأن من حقه، أخذتها والدة وديع للسجن علشان يشوفها، وفعلا تم تنفيذ الحكم في وديع، مع أن القاضي أمر باسترداد أموال مارسيل بالكامل من ورثة أبو حمدي وكذلك الشقة، وهذا بالاعترافات كلها. وفعلا اعثروا على وجود مبالغ بالملايين كاش محتفظ فيها أبو حمدي في البيت. هذه كانت كلها أموال مارسيل اللي تم سرقتها، واسترداد الشقة اللي كان مشتريها، وتم إعادتها لأفراد أسرته. وجيني من كثر ما كانت تكره وديع صليبة اللي قتل حبيبها اللي هو مارسيل وسرق أمواله ولعب بنفسيته ودمرها نفسيا، طالبت القاضي بتأجيل موعد الإعدام لحد حصولها على الطلاق. تبي تكون مطلقة ولا ترضى أن تكون أرملة شخص حقير مثل وديع صليبة المجنون هذا. لكن قبل طلبها بالرفض، لأن المحاكمة تمت، وهذه كانت نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.